إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أولئك مع اليوم الرابع من شهر المحرم لسنة 1429 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المحاضرة السابعة في التعليق على وثيقة ترشيد العمل الجهادي للدكتور سيد إمام. الإخوة المكرمون، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. من منطلق هذه الآية الكريمة، من باب إعلاء كلمة الله تعالى، فإننا نبدأ في التعليق على هذه الوثيقة، ما يسمى بترشيد العمل الجهادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم. وأكرر كما أقول في كل حلقة أنني أتكلم بصفة شخصية وأعلق بصفة شخصية أيضا، ولا أمثل جماعة ولا تنظيما ولا أي جهة أيا كانت، فأرجو أن يسجل ذلك في كل محاضرة والإخوة الذين لا يحذفون مثل هذه المقدمات، رجاء التكرم بعدم حذف هذه التقدمة، ليس من باب الاختصار لأنها مهمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من المتربصين بنا وبكم. وصلنا في الحلقة السابقة ونحن الآن لازلنا ولا نزال في الحلقة الخامسة من حلقات ترشيد العمل الجهادي. فاستكمالا لذلك، طبعا هذه حتى لا يختلط الأمر على بعض الإخوة المستمعين لأول مرة، هذه المحاضرة السابعة وهي أيضا تكملة للحلقة الخامسة من حلقات ترشيد العمل الجهادي. طبعا في البداية قبل أن أشرع في هذا، هناك إخوة أفاضل أرسلوا رسائل كثيرة جدا لأجيب عليها، وقد أرجعنا هذه الأسئلة إن شاء الله بعد أن ننتهي أو أن نأخذ فترة راحة ما يعني بين هذه الحلقات، يعني نخصص مثلا هذه الإجابة على بعض هذه الأسئلة، لأن هناك أسئلة خاصة تأتي إلي إلى الإيميل الخاص بي أو ترسل إلي عن طريق بعض من الأخ المشرف على الموقع. يعني الإخوة إن شاء الله أبشر إن شاء الله سنحاول نجيب على كثير من هذه الاستفسارات، وهناك بعض الأشياء البسيطة، هناك من يريد أن نعلق على كل الحوادث التي تأتي، حتى إن أحد الإخوة أرسل لي رسالة سريعة أعلق على مسألة القبض، على إعلان القبض على تنظيم في مصر كان يجهز طائرات شراعية وصواريخ على طريق الصواريخ التي المعمولة محليا هذه، ومجموعة من المهندسين حوالي 14 مهندسا، 12 مهندسا وضابطين يعني في الجيش المصري. طبعا هم مقبوض عليهم كما صرحوا منذ شهرين سريعا، هكذا هم مقبوض عليهم منذ شهرين. وطبعا سيسمى هذا تنظيم المهندسين مع إضافة هذين الضابطين، إذا فهو يعني عمل مشترك. ربما هؤلاء ضباط مهندسون عاملون في الجيش أيضا، ولا توجد تفاصيل كافية، ولكن التوقيت نشر هذا له دلالة طبعا، توقيت النشر هذا الموضوع أن حسني مبارك هذا المرتد المجرم السفاح كل قواميس، يعني أنا يعني أسمع اسم هذا الرجل يعني كل قواميس الإجرام لا تكفي هذا الرجل الذي استباح عرض هذه الأمة. هو يتقدم إلى سيده بهذه القرابين، قرابين من المسلمين الأبرياء الشجعان، هؤلاء يقدمهم إلى سيده الذي سيحل ضيفا ثقيلا هذا السفاح المجرم جورج بوش، ويقول له نحن حراس الحدود على هذا الكيان الغاصب، ونحن أيضا نقوم بالواجب. طبعا في بروباغاندا ودعاية قوية جدا على أنهم قبضوا على هذا التنظيم الذي يهدد ما يسمى بين قوسين إسرائيل، وأن الأمن المصري يعني في يعني يقوم على قدم وساق في حماية هذا الكيان. فها هي هذه القرابين، انظروا كانوا يريدون طائرات شراعية ويريدون صناعة أشياء، وكان أحد المهندسين يذهب إلى الإمارات والسعودية وقابل أفغان، انظروا قابل أفغان، من هم الأفغان؟ هل يقصدون أفغان عرب يعني كما في المصطلح أم أفغان ماذا يريدون بالضبط؟ هذه مسائل الهدف منها الدعاية، اطمئن يا بوش وأنت تطأ بقدمك النجسة وأرض الكنانة. هذا هو عندما تأتي إلى مصر، فنحن ها هدية قرابين نقدمها لك، هؤلاء المسلمون وهم الشباب من خير الشباب المسلمين نقدمهم قربانا لك قبل أن تحل زائرا على أرض مصر وأنت وعصابتك التي معك. يعني هذه مسألة مفهومة، يعني شيء يعني هم خزنوهم في لمدة شهرين ثم الآن يعلنون، يعني هذا ضحك على من هؤلاء الذين يضحكون علينا. هذه مسائل ربما كانت أفكار لدى بعض الإخوة هؤلاء، وثم بعد ذلك استغلوها، لأن يعني هذه الأمن لديهم مخزون كامل في كل مرحلة معينة، يخرجون بعض الشباب يقولون لك هؤلاء كانوا يخططون لكذا، وهؤلاء ينسفون، وهؤلاء والآن يتهمونهم، انظر ثم أنهم تكفيريون، يعني كمان تكفيريون كلهم مهندسون ويعملون، أحدهم مهندس في جامعة الإسكندرية وبعضهم ضباط عاملون أيضا، يسموهم تكفيرون من باب التنفير، هي المسألة من باب التنفير، والله نعم التكفير إذا كانت هذا التكفير تكفيرا لحسني مبارك وهذه الأنظمة المجرمة المرتدة، نعم تكفير، إذا اتهموا الناس بهذا التكفير فنعم التكفير هذا، ولا رغم أننا لا نكفر عوام المسلمين ولا نكفر هذه الشعوب، هم أصلا الذين يكفروننا ويكفرون المسلمين ويكفرون عوام المسلمين ويكفرون كل هذه الأمة، ولذلك فهم رمونا بدائهم هذه العصابات المجرمة المغتصبة أراضي المسلمين وبلاد المسلمين. إن شاء الله سبحانه وتعالى مهما طال الوقت ستتحرر هذه البلاد بأيدي هذه الأجيال الطاهرة إن شاء الله، التي لا ترتبط لا بشرقية ولا غربية، فقط إسلامية إن شاء الله. نعود أيضا مرة أخرى عن نبدأ في بند من هذه البنود التي ذكرها الدكتور سيد إمام، يقول أن من ضمن هذه الجماعات وقعت في بعض المخالفات لأنها لم تأخذ بالمقدمات التي ارتآها. طيب يا سيدي ما هي؟ قال إنهم قتل معصومين بدعوى التطرس في غير موضعه، وتكلمنا عن هذه المسألة أيضا، استحلال أموال لا تحل بالسطو والخطف بدعوى تمويل الجهاد، وقلنا لكم إنه هو نفسه كان أفتى بجواز استحلال هذه الأموال، وكان يستشهد بحديث جوع لرزقي تحت ظل رمحي، كان هذا كلام كله مردود عليه. ومن الذي قال لك أن هذا يعني هو يأخذ المعلومات من من؟ يأخذ المعلومات من ضباط أمن الدولة، ويأخذ المعلومات من الصحف والجرائد والمجلات. فهذه وسائل الإعلام، أو وسائل الإعلام هذه وسائل الإعلام الله سبحانه وتعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، وخاصة في هذه القضايا الخاصة بالإخوة الأطهار هؤلاء يجب علينا الحذر مثل تلقي مثل هذه الأخبار التي تخرج من أمن الدولة ومن أبواق الأنظمة. لا، يجب علينا ألا نتسرع في مثل هذه الأمور. بالنسبة أيضا يتكلم عن الغدر ونقض العهد ممن دخل بلاد الكفار بإذنهم فقنام، وهذا سيتكلم عنه في الحلقة السادسة بالتفصيل، يتكلم عنه بالتفصيل في مسألة الغدر. طبعا يعني هذا يعني الرجل يأتي بمصطلحات عامة وقضايا عامة يسلم بها كل مسلم. يعني من قال لك أن أن أن أن المخالف لك يغدر؟ أي مسلم الغدر هذا محرم في الشريعة أصلا، لا يجوز ولا يخون الإنسان، ولكن توصيف وتكييف وتنزيل هذا على عمل جماعات معينة على عمل أفراد معينة، هذا يحتاج إلى فقيه، ويحتاج إلى فقيه متدرب، فقيه فاهم، فقيه واعي، فقيه يتحتاج أيضا إلى أهل الخبرة من العسكر وذلك، وأنت لست مؤهلا لذلك بشهادتك. بشهادتك يعني أنت غير مؤهل بشهادتك لهذه المسألة، أنت لست عالما ولا مجتهدا ولا أي شيء، عبارة عن نقل علم. دع التكييف لأهل التكييف والأهل العلم وأهل الخبرة وأهل الثغور وأهل العسكر الذين هم أدوا الأمانات إلى أهلها. أنت لست أهلا للأمانة باعترافك، لست بقولنا نحن، باعترافك أنت. وهذا سنتكلم إن شاء الله عنه بعد ذلك، لكن هذه نقاط يقولها أنهم قتلوا المعصومين. ومن هو المعصوم أصلا؟ طب ومن قال لك أن هذا معصوم؟ يعني هذا الذي، من يحدد هذا المعصوم؟ هذا المعصوم العصمة تكون بالشريعة، يعني بالشريعة. هل من قال لك أن هذا الشخص هو معصوم؟ ثم إنهم يعني ينطلقون من قول اتقوا الله ما استطعتم، هم الذين يتطرسون بين المسلمين وفي الأحياء الشعبية ويستأجرون شققا ومناطق وبلديات ومباني، هذه الأماكن والأبنية هم يتعمدون زرعها في وسط أحياء شعبية مكتظة. وهؤلاء المجاهدون من قديم إلى الآن، عدة بيانات كثيرة جدا راجعوها إن شئتم، كانوا يقولون يجب على الشعب، على الناس، على المسلمين أن يجتنبوا هذه الأماكن، لا تترددوا عليها، لا تحيطوا بها. يعني إذا المخالف لك لديه بيانات وتحذيرات، وهو رؤوف ورحيم بهؤلاء المسلمين الذي خرج من أجل الدفاع عنهم أيضا. يعني هو خروجه من أجل الدفاع عن هؤلاء، كيف سيقتلهم وكيف سيفرط في هؤلاء المعصومين؟ ثم يقول يعني الإشارات حتى نصل إلى النقطة التي أريد أن أبدأ منها. يقول أيضا في العجز عن تأمين زرار المسلمين وقت الصدام بما أريد، ورددنا عليه في هذه المسألة. على فكرة هو في الحلقات 15 يكرر نفس الكلام الذي نقوله. يعني ستجدون من الحلقة الثالثة السابعة كل هذه الحلقات تقريبا بعد ذلك مكررات لهذه المسائل، ولكن أحيانا طبعا من الحلقات وانت طالع من السادس والسابع والى الثاني عشر والرابع تجد نغمة الرجل تغيرت جدا، تجد انه قد ينصح الناس بحسن الخلق وهو ليس كذلك، ويجرح في اخواني. حتى في هذه الوثيقة نحن نتكلم عن الحلقات الست التي نشرها بعد ذلك عبارة عن منشور سباب، يعني حوار سباب يعني وانتصار للنفس، هذه أيضا أشار فيها وتكلم بطريقة لا تليق بشيخ ولا تليق بعالم ولا تليق يعني الواحد. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم. هو الآن من ضمن الأشياء، انظروا أقحم مسألة وهو يعني لا علاقة لها بموضوع المحظورات هذه التي يقولها. يقول تلقي أموال، يعني من هذه المحظورات التي وقعوا فيها تلقي أموال والاستعانة بأنظمة حكم في دول أخرى ليست بأفضل من بلدانهم لقتال أهل بلدهم بما أوقعهم، انظروا، في فخ العمالة وحروب الوكالة، فيبدأ شأنه مجاهدا ويصير عميلا مرتزقا. ولو شئت، هو الذي يقول ولست أنا، ولو شئت أن أقول منهم فلان وفلان لقلت. هذه هي العبارة الموجودة في الحلقة الخامسة. انظروا إلى هذا الافتراء وهذا الظلم. يعني الإنسان حتى يعني عندما يكون في خصومة لا يفجر يا أخي بهذه الطريقة، إذا خاصم فجر يعني كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. يعني وصل الأمر هكذا، تطعن في إخوانك هذه وحرب بالوكالة وعملاء، يعني هل هذا يليق بشيخ برجل كان يعني كتب هذه الكتب وتكلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. انظر يقول تلقي أموال والاستعانة بأنظمة حكم في دول أخرى ليست بأفضل من بلدانهم لقتال أهل بلدهم. هو طبعا صرح بهذه الدول، صرح بعد ذلك وقال ولو شئت قلت فلان وفلان وفلان. قال عن الشيخ أسامة بن لادن، وقال عن الدكتور أيمن، وقال أيضا ذكر بعض الإخوة هنا وهناك، وذكر العبد الضعيف في الحلقات معظمها في الحوارات الست، يعني العميل للباكستان والعميل للحكومة السودانية والعميل طبعا للإنجليز، يعني والمسألة يعني صارت كل هؤلاء عملاء. ثم يركز على قضية يعني ولو شئت قلت فلان وفلان. طب انت قلت خلاص انتهى، يعني انت عممت وقلت وخصصت. ولكن يقول لاحظوا هذا، يقول لقتال أهل بلدهم. يعني ي ي ي يعني الآن صارت المسألة مسألة الولاء الديني راح، الولاء الآن ولاء الأهل والوطن. سبحان الله، انظر إلى قول الله تعالى، يعني هذا الذي يحده في ذلك قول الله تعالى. يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه رابطة رابط ومساكن ترضونها، يعني أنت يعني هذه كل هذه الروابط، روابط لحمة الدم والآصرة والعرق والعشيرة والمال والبزنس والسجارة والمساكن والأرض يعني والطين، هذه كل هذه الروابط في مقابلة ماذا؟ أحب إليكم من الله ورسوله. يعني هنا إذن ما هي ما علاقة الأهل ويقتلون لأهل بلدهم؟ طبعا يعني انظر هذا نوع من انواع الافتراء والانحطاط الاخلاقي ايضا. يعني ان الانسان يعني يعلم ان اخوانه هؤلاء ما قاموا الا لنصرة هذا الدين، وما ضحوا بانفسهم الا لنصرة هذا الدين، وما تركوا بلادهم واوطانهم واخوانهم ورغد العيش الذي كانوا يعيشون فيه إلا لنصرة هذا الدين، ورغم ذلك يحتج بالأهل والعشيرة ويحتج بالوطن ويحتج بالتراب والطين مرة أخرى. يعني الإنسان يرجع إلى الطينية مرة أخرى، ينزل إلى الوحل بعد أن نشله الله ورفعه الله سبحانه وتعالى من هذه الطينية والوحل. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى حسمها، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذه الرابطة، رابطة في الدين، رابطة خلاص، هو إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولذلك يقول الله تعالى عن نبي الله أبي الأنبياء سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني إذا هذه هي الغاية. لابد البراءة من هؤلاء، لا يوجد أي رابطة، لا رابطة الأباء ولا الأبوة ولا الأخوة ولا هذا. الرابطة هي رابطة الدين والولاء، ولاء الدين ولا هذا التمسك بهذه العقيدة، أما غير ذلك فلا ولا كرامة لأي روابط أخرى إذا اعترضت مع دي. نعم نحب بلادنا وندافع عن أراضينا وندافع عن أموالنا وإخواننا، من مات دون من قتل دون عرض فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد. نعم نعرف ذلك، ولكن هذا المال إذا تعارض مع ولاء الدين فيقدم الدين هنا. إذا كانت ولائي حبي لأبي سيعارض أبي سيجعلني أتطاعت عن نصرة ديني، فهنا نقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما رباني صغير. هنا هذه المسألة، وإن جهدك لتشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم هذا خاص بالآباء الإنسان، لكن إذا هذه رغم هذا لو كان الأبوان مشركين ممكن هذه المسألة، برغم ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ورغم ذلك يصر على ذلك ويتهمهم للأسف الشديد. هذه عبارة في منتهى الخساسة، يعني عندما يقول تلقي أموال والاستعانة بأنظمة حكم في دول أخرى ليست بأفضل، يعني ويقصد باكستان السودان اليمن أي شيء أي هذه دول ليست بأفضل، يعني طب يعني ليست بأفضل. طب ما أنت الآن صرت في ديني الأخس والأنكى، يعني أنت تدافع عن من؟ أنت تدافع وتدعو الناس أن يصبروا على هذه الأنظمة المرتدة، هذه الأنظمة التي اغتصبت حقوق هذه الأمة. إذن يعني أنت ما تلوم هؤلاء بدون دليل ولا بدون بينة وبدون أي شيء تشتم هؤلاء. وقد رددت عليه طبعا في على هذه الحلقات على هذه النقطة بالذات، قال يا سيدي منذ متى أنت قلت كان فلان عميلا لهؤلاء؟ الشيخ أسامة كان عميلا لباكستان، والدكتور أما كان عميلا لباكستان، وكانوا يتلقون ويجتمعون مع هؤلاء في جهاز الاستخبارات الباكستاني وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا التعريض والتصريح والتجريح في خيار الأمة، طيب ما أنت كنت تعيش معه وأنت في تلك الفترة كنت أميرا لهذه الجماعة، طب كيف كنت تستحل؟ يعني أنت كنت تستحل أموال الجماعة من هؤلاء الذين كانوا يأخذون، ولماذا لم تعترض ولم نسمع لك اعتراضا؟ ها لم نسمع له اعتراض، وكنت مقربا من الشيخ أسامة، وكان الرجل يعني يكرمك ويبجلك ويحييك، وأنت كنت تدفع الشباب إلى الانخراط في معسكراته وغير ذلك. يعني لماذا كفران الأخوة هنا؟ الرجل كان يدافع عنك، والدكتور أيمن الظاهري أيضا كان بارا بك أيضا، ولماذا إذن من الذي كان ينفق عليك في تلك الفترة؟ يعني كان ينفق عليك، كنت راضي بالأموال التي كانت تنفق عليك من خلال سواء في باكستان أو سواء في السودان، يعني حتى في السودان الذين جاءوا بك وجاءوا من رول بندي وعندما استقبلوك في المطار من الذي استقبلك؟ أنت قلت أنا استقبلني حتى الدكتور أين هو الذي استقبلك؟ طب التذاكر من الذي دفع التذاكر لأسرتك؟ ها وهي أسر يعني تعتبر يعني الأولاد والزوجة وبالإضافة إلى الكتب والأشياء التي المكتبة، هذه المكتبة الكبيرة، من الذي دفع؟ ليس هم العملاء الذين يعملون لهذه الأنظمة؟ كيف كنت تستبيح هذه الأموال لو كان كلامك صحيحا وتصرح به الآن؟ يعني هل وصل الأمر لهذه الخسة والخساسة أن تطعن إخوانك في دينهم أنهم يتلقون أموالا من هذه الأنظمة الدكتاتورية المرتدة أيضا؟ يعني كيف هذا يعني أن تستبيع؟ ولو كان الكلام صحيحا لماذا لم تعترض وأنت كنت أميرا ومسؤولا مباشرا عن هذا التنظيم؟ كيف كنت تستبيع هؤلاء الذين الأموال التي كانت تأتي بتذاكر للسفر فلان والذهاب إلى المعسكرات ويجيبون هذه الدول وعلاج الجرحى وغير ذلك؟ كيف يعني كيف كان هذا مقبولا ومستساغا؟ وحتى كيف استسغت وأنت تعيش في السودان وأجروا لك بيتا أنيقا وهناك في بشاور ولك في الأماكن التي سكنت فيها هناك في باكستان كانت أماكن فسيحة مخصصة لك، يعني ما شاء الله لك وتلب، لا عكس معظم الشباب. يعني من الذي كان يدفع هذه الأموال؟ هل جلس أحدكم في بيت أبيه وبيت أمه هذه الأموال؟ يقول لنا كانت هذه الأموال، أنا بالعكس أنا أعطيت للأخ خالد الفقي وكان ربنا فك الله أسره لبعض الأموال التي جاءتني من بعض المحسنين وأرشدتها. يعني أنت أعطاها لك لماذا؟ حتى لو سلمنا بذلك معظم ناس كثر من أهل الإحسان والخير كانوا يمدون هذا الجهد، وأناس لا يعلم بحالهم إلا الله سبحانه وتعالى، تمن على من؟ هذه المسائل كانت تتحدث لصغار الإخوة والشباب، كان منهم من ذوي الأسر الغنية والثرية، وكان منهم لهم علاقات، وكانوا يعطون هذه الأموال لهذه الجماعات، وكان الناس يأتون حتى في الذين كانوا يأتون في تلك المرحلة ينزلون ببعض المحسنين وبعض الأثرياء ويقولون أين هؤلاء الشباب المجاهدين ويعطون هذا وذاك، يعني مسائل تاريخية مفهومة لكل الناس تتمن ومن أطالت من أجل من؟ من أجلك شخصيا، حتى لو كنت في مرة ما فعلت ذلك. يعني هذا أسلوب، ما هذا الأسلوب؟ وما هذا الرجوع والانسلاخ والتقهقر؟ يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله يثبتنا وإياكم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنا لا أقول ذلك شجاعة، ولا أقول ولا أحد يظن بي أن أنا هذا أرسم لنفسي ظلة، ولكن أنا أوصف شيئا. أنا حزين جدا على أن يصل الأمر بهذا الانحطاط الأخلاقي، أن تطعن خيار المسلمين وخيار الأمة وإخوانك الذين أكلت وشربت معهم وعشت معهم، ومنهم من توفاه الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قتل شهيدا، ومنهم هو يعلمهم جيدا، ورغم ذلك يطعن في هؤلاء الأخيار. سبحان الله، يعني ما هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم. هذا تلقي أموال والاستعانة بأنظمة حكم في دول أخرى ليست بأفضل من بدارهم، بقتال أهل بلدهم بما أوقعهم، انظر بما أوقعهم في فخ العمالة وحروب الوكالة. نضع عدة خطوط فوق أو تحت هذه حروب الوكالة. أنا لا نفهم أي حروب وكالة هذه التي خاضوها، ما هل أي حروب وكالة؟ هل هذه الأنظمة، هل باكستان كانت تمول جماعة تنظيم القاعدة مثلا، أو جماعة الجهاد المصرية مثلا كانت تمول هذه الجهات لخوض حروب وكالة مع من؟ يعني أي حروب لمن وضد من؟ يعني هذا معظم هؤلاء الشباب كانوا أيضا مستخفين، وكانوا لا يثقون لا في حكومة باكستان ولا السودان. حتى للتاريخ، يعني الذين كانوا يأتون إلى باكستان أو حتى الذين كانوا ينزلون السودان، هذا مما حير وضاق السودانيون ضرعا بعمل هؤلاء الإخوة. عندما نزل السودان نزلوا كيف الإخوة لما ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت وتمت حملة شرسة التي خاضها الأمريكان بإعاز من كل قوى الاستكبار في العالم، من خاصة الحكومة المصرية، حكومة آل سعود. من الذي لما جاءوا هناك إلى السودان نزلوا من غير إذن السودانيين، لا يزالوا على طريق بعد جبهة الإنقاذ اللي هي التي صارت الحكومة هذه الذي عام انقلاب ترابي والبشير، قالوا إننا لدينا إننا دولة، زعموا بين قوسين هكذا أن لديهم مشروعا إسلاميا، وأنهم يستقطبون كل من العالم الإسلامي، وإن أي إنسان وافد بدون فيزا وكله يأتي. فوجدها الشباب فرصة سانحة بعد أن ضاقت بهم الدنيا، يعني لم يأتوا من باب أنه في هناك أن هناك تنسيقا مثلا مع الحكومة السودانية، لا لا لا، المسائل جاءت لأن الحكومة السودانية كانت في تلك الفترة تريد أن تضغط على الدول الأخرى، تريد أن تكون السودان بمثابة لبنان مثلا، ويكون لديها فصائل تحاول أن تضغط على الدول العربية الأخرى، تهدد بها الدول العربية بتلك الفترة، تظن أن هؤلاء مثل هذه المنظمات الشيوعية والمنظمات التي تقاتل من أجل الأرض ومن أجل الطين ومن أجل المال. فظن الترابي وبطانته أنه لما فتح هذا لكل الجماعات الإسلامية أن تأتي، ظن أن الدول العربية ستخاف وتعمل له حساب، وستضطر هناك في فترة ما سيساوم الدول العربية على هؤلاء، يعني عبارة عن يعني مسألة هذا مخزن لهذه الجماعات لكي يساوم هذه الأنظمة فيما بعد على حقوق معينة أو اعترافات معينة بحكومتها أو التوصل إلى شيء معين في مقابل التضحية بهؤلاء بعد ذلك. ولذلك تجدهم في العجب ان باعتراف هذا الرجل اللي كان في الميزة النجيبة الترابي اللي يقول انهم عرضوا على أولبرايت، عرضوا قالوا لهم خذوا لدينا هذا الرجل على الشيخ أسامة، خذوه يعني ممكن نتفاوض معاكم فيه في مقابل ان امريكا يعني ترفع عنهم بعض الضغوط. قالوا لم يهتموا بهذا الأمر في تلك الفترة، والبرايت أخذت الموضوع على أنه شيء أحد هو نفسه. تخيل كانوا يتزلفون للأنظمة خذوهم في تلك الفترة، كانوا يريدون بيع هؤلاء، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لكان كل هؤلاء قبض أو قتل عليه، والمؤامرات كلها كانت في السودان. ثانيا السودانيون اكتشفوا مثلا على سبيل المثال اكتشفوا فترة هكذا، وجدوا أن جماعة مصرية موجودة في منطقة زراعية في مجاورة للخرطوم، لديهم أشجار حوالي 40 فدانا ويعيشون في هذا المكان، ولديهم أشجار بيت صغير هكذا مثل المضافة يعني يستضيفون الشباب الذين يأتون، وتكاثروا بدون إذنهم. فماذا فعلوا؟ طبعا الشباب ماذا، هذه كانت هذه الأرض كانت هذه الأرض أرض بور، أرض سالفة خالص. السودانيين ما شاء الله مع احترامنا للإخوة السودانيين وسالة جدا في مثل هذه الأمور، ويعني يعني لعوامل كثيرة جدا. ولكن هذا بعض الإخوة اللي كان لديهم فن في الفلاحة وما شاء الله يعني من المزارعين الشباب المصري، هؤلاء زرعوا هذه الأرض حوالي 40 فدانا، وصاروا لأن أرض كانت الدولة لا تستصلح أصلا، والدولة ظنت أنهم لا يستطيعون، فهم جروها عادي كأنهم مجموعة مستثمرين، يعني ناس تستثمر في شيء بسيط جدا، واقترضوا هذه الأموال من جهة معينة من عن طريق الشيخ أسامة نفسه، يعني هذا قرض كان من مكتب من عند الشيخ أسامة. ورغم ذلك هذه الأرض ما شاء الله خضرت وأينعت وكانت جميلة جدا. فجأة الأمن، فجأة الآن الصوت واضح يا شباب، الصوت واضح الآن، طيب لأن الصوت يتقطع. نعم والله راح مني، ماذا كنت أذكر الآن إني نرجعون. فالمهم أن كنا نرجع إلى السودان، وفي تلك الفترة هؤلاء الشباب هم لهم قصة أخرى ممكن نتكلم عنهم بعد ذلك، لأن مسألة فيها كان هؤلاء الشباب زرعوا الأرض وهكذا وأفلحوها، وكانوا كلهم من جماعة الجهاد. فحصل ماذا؟ فجأة جاءت قوات الأمن والجيش حصروا المزرعة كاملة، حصروها وقبضوا على الشباب اللي كان الذين كانوا في تلك كان في مبنى بسيط جدا، وكان ينامون الشباب فيها بالتناوب، يعني يأتون إلى خطوة، وكانت مسألة شاقة جدا، لا يوجد بترول ولا يوجد شيء، والعملية كانت صعبة جدا، فحاصروا. لكن لا بأس سنرجع قضية التجربة السودانية، لأن التجربة السودانية هذه تجربة مريرة جدا وتحتاج إلى تفصيلات قوية جدا، وأعتبرها من أسوأ الفترات بصراحة، من أسوأ التجارب كانت فترة السودان هذه، ولكن الله سبحانه وتعالى لكن الله سلم. المهم حاصروا الإخوة في تلك الفترة في هذه المزرعة، ثم بعد ذلك وضعوهم في السجن، ثم تدخلت بعض الإخوة الذين لديهم علاقات وتوصلوا إلى الشيخ أسامة وغير ذلك من بعض الشخصيات. المهم بعد ذلك الأمن السوداني قال لهم لا، أنتم تعتقدون أنكم ستنشئون دولة داخل دولة، لا بد أن تستأذنوننا. ولما عرفوا بحالهم، ولكن لم يعطهم هؤلاء الشباب ولا هؤلاء الإخوة، كانوا عددا كبيرا جدا، لم يعطيهم بيانا صحيحا واحدا، حتى يعني معظم هؤلاء كانت بياناتهم غير صحيحة، جوازاتهم غير صحيحة. ورغم ذلك قدم السودانيون بعد ذلك كل ما تتخيل، العصفور الذي مر على الأجواء السودانية بأي طريقة، قدموا كل هذه المعلومات قربانا إلى الأمريكان، ورغم ذلك لم يستفد بها الأمريكان كثيرا، لأن معظم هؤلاء كانوا لا يتعاملون، لا يثقون أصلا، هم كيف يثقون بهم؟ هم كانوا لا يعرفون بعض الشخصيات المعروفة فقط، يعني الدكتور أيمن الظاهري، يعني هي ماذا يعرفونه بالاسم، لكن بقية معظم الذين يحيطون به، معظم الشباب، معظم هؤلاء لا يعرفونهم، لا يعرفونهم نهائيا، عبارة عن جوازات اسمه محمد وعلي هذا هو، ولا ليس اسمه أصلا الحقيقي، يعني ما كان أحد يثق في هؤلاء، لا في باكستان ولا في السودان ولا في أي مكان في العالم. يعني ثقوا بأن الناس ليسوا بهذه الغفلة ولا بهذه الطريقة. ولكن الذي حدث فيما بعد من الأخطاء والأشياء التي وقعت، هذه ليست بسبب هذه المسائل، هذه بسبب أخطاء أخرى، بسبب المطاردة العشوائية، أن يطاردون بعض الأشخاص، يقع واحد كان مسكين كان مختبئ في مكان ما فيعرفون بعض المعلومات هكذا، لكن ليست بهذه الطريقة التي يظن بها بعض الشباب أن المسألة كانت ما شاء الله يستضيفونهم ويعرفون كل شيء على ويعرفون تاريخهم ولا يعرفون الأشخاص ولا أسماء هؤلاء الأشخاص. ونقول لكم هذا تاريخ حقيقي، ليست المسائل لا نزور هنا، ولسنا من هؤلاء كتبة التقارير ولا هؤلاء المحللين الذين يصفون بالملاكي والخصوصي والمحللين المرتزقة. نسأل الله السلامة، نحن نقول الشهادة لله، وهذه الشهادة نقولها لله، والتاريخ يحتاج إلى بعد فترة زمنية، لو كان هناك أمان معين لا لا لا لا لا سمعتم التاريخ بكل نقاء وبكل أمانة إن شاء الله، ولكن نظرا لظروف المطاردة والمشاكل الكثيرة فإن المسائل يعني لا يستطيع أحد أن يبوح وإلا تعرض لأشياء كثيرة. الآن الصوت ضعف مرة أخرى، الصوت الآن ماذا يا شباب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، راح الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب الصوت الآن مسموع، رجع الآن، أكمل. طيب لا أعرف ماذا حدث بالضبط، يعني لابد أن هناك شيئا ما. طيب بارك الله فيكم. المهم هذا يعني طبعا التقطيع هذا بقطع حبل الأفكار، ولكن لا بس سنكمل فيما بعد، أو ربما نتكلم عن هذه التجربة في مسألة مستقلة حتى ننتهي منها. فيقول خاضوا أوقاعهم في فخ العمالة وحروب الوكالة، فيبدأ يعني مجاهدا ويصير عميلا مرتزقا. يعني لا يعني انظر إلى هذا، يعني هذا حتى الأعداء لا يقولونها، تخيل حتى الأعداء لا يقولونها ولا يصمونها الإخوة بهذه الطريقة، نسأل الله السلامة. هذا افتراء محض، ما يقوله عالم ولا شيخ ولا شخصية محترمة. نسأل الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من الحول بعد القول. طيب أنا في هناك فقرة في مسألة اللجوء السياسي أنا رددت عليها من قبل، هو تكلم في الحلقة الخامسة، ولكن لن أكرر فيها كثيرا لأن قلتها ورددت عليه فيها في هذه المسألة، في مسألة اللجوء السياسي، وخاصة أن الكثير دائما يسأل، ودائما بعض المفترين وبعض المنتسبين إلى الحركات الإسلامية كإخوان المسلمين بصفة خاصة في منتدياتهم، وتأتيني أسئلة وروابط يعني في منتهى يعني لا تدل على أخلاق محترمة ولا أي تربية لهؤلاء. يعني عندما يصرون يقول هذا الذي يعيش في لندن، وهذا يكرر، تخيل رغم رددت كثيرا في وسائل الإعلام ورددت كتابة ورددت كل ذلك، ولا زال هؤلاء الحامقون يعني يشغبون بهذه الأشياء، اللجوء السياسي ومن أجل المال ومن أجل الاقتصاد. تعالوا تفضلوا إن شاء الله ستجدوننا كيف نعيش هنا بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على كل حال. ثم هذه وقلت لكم وكررها أنني قد مررت عليه وتكلمت معه شخصيا في هذا وسألته، فقال فهو الذي كان يرى عكس الدكتور أحمد زاري، هو كان يرى أن اللجوء إلى هذه البلاد أفضل، وأن هذه البلاد تحترم من يلجأ إليها، وعكس الدكتور كان يرى من ناحية أخرى، كان يقول لا أرى ذلك. لماذا؟ لأنه يخشى على الأبناء والذرية فيما بعد، يقول إذا كنت أنت يعني مستمسكا بدينك فربما أولادك يخطفون منك. انظر إلى مسألة أكبر من هذا، وهذا نوع من أنواع الفقه وفهم لطبيعة الأمور والواقع والاحتكاك أكثر من غيره، ولأن الدكتور أصلا مر على هذه البلاد ويعرف كيف يعيش الناس فيها. إذن ورغم ذلك هو الذي أفتى وجاز ذلك وقال نعم وفصلت فيها، ثم بعد ذلك يفتري علينا ويفتري على العبد الفقير ويقول أننا سألته بكذا ورددت على هذا، ارجعوا إلى ردودي عليه. في مسألة اللجوء السياسي بصفة خاصة، لأن هذه مسألة للأسف الشديد ما يعني مرة يكفرنا ومرة ويقول لك هؤلاء الذين دخلوا يرفضون أن يعيشوا طواعية تحت حكم كفار. أعوذ بالله، هذا كفرنا، نحن نعيش طواعية؟ من قال لك نعيش طواعية هون؟ يعني انظر إلى هذا، يعني أنت يعني أنت تريد تكفير، يعني خرجنا من ملة كل هذا من أجل التعليق على كي على على هذه الوثيقة. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيلوا إذا كان هو قال ذلك وأنا في التعليق الأولي فقط، تخيلوا ماذا عساه أن يقول الآن لو فتح المجال أمامه أو سمحوا له في أمن الدولة، سمحوا له أن يتكلم علانية مرة أخرى، ماذا عساه سيفترع؟ ماذا عساه أقول لو أن مثلا أعطوه هذه قالوا له ادخل على البلتوك وأعطوه السبع حلقات هذه أو إلى ما شاء الله أعطوه بعض الحلقات هذه ليستمع؟ أنا لن يخرج هذا، ربما يتهمني أنني بوذي مثلا أو هندوسي، ربما تهمني بأي ملة أخرى. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ربنا يكف أسر المأسورين جميعا. المهم هنا نأتي إلى قضية أخرى، وهي عندما يتكلم في بند، تلاحظوا هذه البنود التي كتبت بعناية، يتكلم عن هؤلاء يعاندون السنن، يقول معاندة السنن. وقد كانت هذه أمثلة على التي ذكرها من قبل لبعض المحظورات التي ارتكبوها، وبهذا يفعل المسلم ما لا حل له شرعا، كهذه المحظورات للقيام بما لا يجب عليه شرعا من الجهاد العاجز عنه. ويقول إنما ألجأهم في هذا معاندة السنن وتكليفهم أنفسهم بما يعجزون عنه والتكليف بما لا يطاق. يعني الرجل أول حاجة هذا التوصيف والتكليف والطريقة ومعاندة السنن والعاجز وتكليف ووصف العاجز، هذا يقوله عالم شرعي مطلع خبير له دراية بأحوال الناس وبواقعهم. أنت لازلنا نلزمك بقولك، أنت قلت أنك لست عالما ولا مفتيا ولا مجتهدا، يعني أنت ناقل علم، دعك اكتفي بنقل العلم ولا تتكلم عن إنزال هذه المسائل. الذي يحدد العاجز من غير العاجز هم أهل الخبرة العسكرية، هم الذين يستطيعون يقول لك هذا عاجز أو هذا غير عاجز. الذي يستطيع الفقيه العامل، الفقيه المجاهد، الفقيه الذي يشرب بنفسه على إخوانه ويشرب بنفسه على المجاهدين، هؤلاء كما كان الفقهاء قديما يرابطون ويأتون إلى هذه قديما إلى أماكن الصغور قديما، حتى ظن الناس كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، ظن الناس أن هذه الأماكن كالثغور كثغور في الشام وثغور لبنان وثغور والإسكندرية، كان العلماء والزهاد يأتون يرابطون، فيظن الناس أن هذه أماكن مقدسة. وقالوا لا، العلة بهذا أن هؤلاء العلماء كانوا يأتون لأن هذه ثغور لمحاربة الروم وكانت تشرف على يجاهدون الروم في هذه، فكانوا يأتون إلى هذه. هؤلاء هم العباد والزهاد والعلماء العاملون، عبد الله مبارك والفزاري ورغمه وكل هؤلاء العلماء الكبار كانوا حتى من القديم إلى فترة القرن الرابع الهجري قبل أن يستولي عليها بن عبيد بعد ذلك، وتأتي المذاهب الهدامة كالنصيرية والعلوية الذين سيطروا على ثغر الشام في تلك الفترة وتعاونوا مع الصليبيين. لكن قبل ذلك كان هؤلاء يتريضون في هذه الأماكن ويجاهدون في هذه الأماكن، كما كان الإمام البخاري يفعل عندما وهو يروي الحديث، كان يقوم بدل من يتمطع ويجري هكذا، يجري يركب الخيل ويحاول يضرب بالرماح وهكذا. يقول ماذا تفعل ذلك؟ قال لا، حتى لا أنت الرمي، أنت الرمي. وكان ابن عقبة يقول ذلك، وكان الإمام أحمد يفعل ذلك، يقوم ويتريض ويضرب بالرماح ويركب الخيل. هذه علماء عاملون وليسوا عبارة عن مجموعة من الذين يعيشون بين الكتب وينظرون ويجلسون في أجواء مريحة، فقط عبارة عن مجموعة من الذين يعيشوا في التنظير إلى غير الواقع. هؤلاء هذا هو الذي تسبب فيه، لو أنه كان يخرج مع الشباب ويجاهد معهم وكان يشرف عليهم وكان ينزل إلى المعسكرات بنفسه كثيرا ما أوقعه. هذا هو الذي أوقعه، لأنه آثر هناك أن يجلس في فيلا فخمة ويجلس بين الكتب، والإخوة رغم ذلك قالوا لا لا بأس، جعك يفعل ما يفعل، المهم أن ينتج إن هو الأمير ويحافظ عليه، إذا به يقول أشياء أخرى سنتكلم عنها فيما بعد ذلك. ثم يقول هذا فإننا وهذا ولهذا فإننا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين لأجل تحكيم الشريعة في مصر وما يشبهها من البلاد لا يجب في ضوء الظروف السابقة. يعني هذا المطلوب، قل هذا، هذا هو الذي صرحوا له به، يعني قل هذا، نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين، يعني كلها هذا، يعني ارتاحوا أيها المرتدون، ارتاحوا واغتصوا براحتكم عرض هذه الأمة، ارتاحوا وخذوا الأموال وعليكم أن تبيعوا البلاد والعباد، لأن الدكتور سيد إمام قد أفتاكم وقال لا يجب الصدام معكم. ها، سواء كان هذا الصدام، يقول سواء كان هذا باسم الجهاد، انظر حتى تغيير المنكر الرجل رفضه، يقول أو باسم تغيير المنكرات باليد، كل هذا، انظروا كل هذا لا يجوز ولا يجب. حتى تغيير المنكر، رغم أن قضية تغيير المنكر عند العلماء، حتى العلماء هذا منهم من يجعل تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، منهم من يجعل تغيير المنكر باليد فرض عين، يعني فرض عين، وفيهم من يجعله فرض كفاية. حتى بعض المتأخرين مثل الدكتور الجريشة وغيره كان يرى هكذا، أن تغيير المنكر باليد واجب في شهادته في قضية المقتل المحجوب، وكما هذا ولا يجوز، انظر وكل هذا لا يجوز ولا يجب، يعني لا يجوز ولا يجب. طب أنت رجل، يعني ما احترمنا، يعني أنت رجل لست عالما ولا مفتيا ولا مش، كيف تقول لا يجوز؟ وهذه ألفاظ الفقهاء والعلماء والناس الذين ينظرون في الأدلة ويمحصونها ويقارنون بينها، كيف تصل إلى هذا وتقول لا يجوز ولا يجب؟ طيب، ويقول أيضا ولا يجوز، ها انظروا إلى هذه الدقة، هذا هو المطلوب منه، ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات، انظر يضعها بين قوسين بالنص هكذا، من الجيش والشرطة وقوات الأمن بالأذى، يعني كلمة الأذى حتى بالمطلق، يعني الأذى يعني لا يجوز حتى تقول تسب هذا، لا يجوز التعرض، لا تجوز حتى تنكر، ما هو نوع من الأذى، أي أذى يؤذي عسكري الأمن أو يؤذي هذا المجرم الذي يحمي هذه الأنظمة الخارجة عن الإسلام، فإنك تكون حمامة سلام تقابله بالورود، ولا يعني تخيل هو هذا هو ما هو، يعني يقول لك ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات من الجيش والشرطة وقوات الأمن بالأذى لما في ذلك من المفاسد الكثيرة، وننصح بذلك جميع المسلمين. انظر هو لا ينصح الجماعات الآن جميع المسلمين، يعني اجلسوا في بيوتكم، شاهدوا مباريات الكرة، شاهدوا الأفلام والقنوات الفضائية، عيشوا في غيكم وأنتم سامدون سادرون في هذا الغي والضلال. نعم، يعني الحمد لله، احمدوا أن هؤلاء يحكمونكم، هذا هو يعني معناها تعطيل فريضة الجهاد إلى قيام الساعة، هذا هو تعطيل هذه الفريضة. ولذلك يقول، انظروا يعني، وننصح جميع المسلمين، ويقول ونرى أن الاشتغال بالدعوة الإسلامية وتقريب المسلمين من دينهم بما يؤدي إلى تقليل المفاسد الشائعة أجدى نفعا للإنسان وللمسلمين، والذين خالفوا في ذلك ولجأوا إلى الصدام لهم أقاموا الدين ولا أبقوا على أنفسهم وأهليهم ولا حافظوا على بلادهم. انظر يعني اشتغلوا بالدعوة، اشتغلوا بالدعوة. الطريف في الأمر ان حتى هذا كلام مردود عليه، كيف تشتغل بدعوة، يعني تعطيل الجهاد من اجل دعوة ايش هذا؟ اذا كان هم اصلا، اي دعوة يا رجل، اي دعوة هذه؟ وهل هم يسمحون لك بهذه الدعوة؟ هم امموا المساجد، معظم المساجد حتى الاهلية الان في قبضة ما يسمى بوزارة الاوقاف، هي وزارة اوقاف حال المسلمين، هذه وزارات المجتمع، هذه وزارات تابعة لهذه الحكومات تؤمن وتكمم أفواه، وكل هؤلاء يشرف عليهم أمن الدولة. لا يجب، ما في خطيب إلا ما يجب أن تمرر بياناته إلى أمن الدولة وترسل ويراقبه مخبر مختص يأتي إلى كل مسجد، هؤلاء هم الذين يكتبون التقرير، ممنوع أحد يرتقي هذه المنابر. تخيل أقول لك يعني اشتغلوا بالدعوة، هم لن يسمحوا لك أصلا بالدعوة، هم أمموا هذه المساجد وأمموها، وفي المقابل ماذا حدث؟ انظر إلى الدعوة المقابلة. الدعوة المقابلة الآن في بلاد الإسلام والمسلمين خاصة مصر، دعوة عبادة الشيطان، دعوة المثليين، دعوة أهل البدع. انظروا حتى أحد الأصدقاء يقول لي الآن بعد ما يسمى موجة الحرب على العراق، جاءت أعداد كبيرة جدا من العراقيين، معظم هؤلاء الذين جاءوا ولجأوا إلى الدول العربية، إلى سوريا والدول الأردن وغيرها ومصر، معظم هذه الجموع شيعة، ومعظم هؤلاء يفسدون أهل تلك البلاد وأهل المسلمين السنة هناك، يضللونه. الصوت رجع مرة ضعف مرة أخرى. نتكلم يا شباب، هل الصوت مسموع الآن؟ نعم. طيب، جاءوا بهذا هذا هذا هذه الجماعات التي الآن تنتشر في مصر، الآن في المدن، كل المدن المنتشرة الآن. انظر في مقابلة السجن والتضييق على أهل السنة وشباب الأخيار هؤلاء والقبض عليهم وتلفيق التهم لهم، انظروا فتحوا المجال لكل هذه العصابات الشيعية في مصر الآن. الآن يصيبون بحسينات، الآن يتخذون ويؤجرون بيوتات في مصر في أحياء فخمة وأحياء شعبية، وهذه البيوتات يا جماعة ما يسمى الحسينيات. وأول مرة هؤلاء المصريين نسوا هذا من أيام العبيديين بعد أن حررهم صلاح الدين الأيوبي. الآن يرجعون هذه، الآن تنتشر بعض المنشورات وكتب في الطعن في أبي بكر وعمر، الآن في مدن مثل مدينة 6 أكتوبر ومدن مدن الجديدة الآن، كل هذه المدن التي أسسوها الآن، معظم هذه المدن الآن بعضهم قال لي إن هذه فتحوا مسجدا للشيعة، وهذه مسجد الشيعة يعني لطم وسب في أبي بكر وعمر واستقطاب الشباب، بل إن بعضهم الآن يدرسون يشغلون في بعض مهن تدريس الخاص، يعني يدرس لبعض الشباب في مدارس خاصة أو خصوصية، ويلقنون الشباب الطعن في أبي بكر وعمر واللعن عائشة رضي الله عنها، اللعن فهؤلاء. هذه الدعوة يا دكتور زاد إمام التي تدعو إلى ما هذه الدعوة؟ هذه الدعوة هنا صارت الدولة تفتح الدعوة لمن يطعن في الإسلام ويطعن في أبي بكر وعمر ويطعن في خيار الأمة. في هذه الدعوات لم تكن موجودة أصلا من قبل. هذه العصابات التي جاءت بحجة أنهم مقهورون، طب يا أخي ما حرركم هؤلاء الأمريكان، لماذا تأتون إلى هذه البلاد لكي ينشروا هذا الباطل وينشروا بدعاهم؟ هذه الدعوة. الصوت راح مرة أخرى يا شباب، لا حول ولا قوة إلا بالله، في مشكلة، لا حول ولا قوة. أحد يقول لي الصوت رجع أم لم يرجع؟ أريد أن أفهم، المعلومات بتروح مني. قال يا شباب هل أحد يسمعني الآن؟ أجيبه إذا كان الصوت واضحا، إن لم يكن واضحا قولوا، حد يكتب أستمر أم لا؟ طيب يعني الصوت واضح الآن؟ طيب أخشى أن يكون يعني أستمر يعني. طيب أنا إذا أراد أحد أن يقول أستمر يعني على الأقل اثنين أو ثلاثة يقولوا لي، لأن لو واحد ربما يكون عنده هو، أخشى ذلك. طب أستمر يعني؟ أنا إن شاء الله سنغير هذا البرنامج اللي عندي في الكمبيوتر، ربما في مشكلة الفيستا هذه وربما هي تعمل مشكلة. طيب نسينا ماذا قلنا؟ قلنا أهل البدع هؤلاء الذين يقول الانشغال بالدعوة ثم يستمر يستدل بشيء آخر، يقول لذلك يعيب على الإخوة، يعيب عليهم بدل أن يبارك لهم، بدل أن يدعو لهم، لأنه كان منهم، ورغم ذلك يتنصل ويدعو. وانظر إلى هذه العبارة التي يقول عليها، يقول ولا حافظوا على بلادهم من المفاسد والخراب. أي بلاد مفاسد وخراب يا رجل؟ من الذي خرب البلاد؟ من الذي خرب هذه بلاد الإسلام والمسلمين؟ من الذي زرع القواعد المحتلين في بلاد الإسلام والمسلمين؟ هل هؤلاء هذه الجماعات؟ هل هؤلاء الشباب هم الذين زرعوا هذا؟ بسم الله، ماذا حدث يا شباب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أستمر. يقول انظر، دائما نلاحظ عليه أنه يحتاج دائما يكثر من الاستشهاد بالقواعد الفقهية. وقلت لكم من قبل إن يعني من باب التخويف والتهويش، يعني أنه يستخدم هذه القواعد الفقهية وكأن الذين أمامه لا يفهمون ولا يقرؤون وليس لهم علاقة بهذه القواعد الفقهية. يقول ولذلك يعني يتهم هؤلاء الشباب بأنهم لا حفظوا على بلادهم من المفاسد والخراب، يعني لم يحافظوا على المفاسد. طب من الذي أفسد الحرث والنسل وأهلك الحرث والنسل؟ من الذي عاث في الأرض فسادا؟ أليس هؤلاء الذين يفسدون في الأرض هذه الحكومات هي أصل الفساد وسبب كل بلاء؟ يعني كيف يعني تتهم إخوانك وتتهم هؤلاء الشباب الذين أرادوا أن يقيموا هذا الدين ويقوموا بواجب هذا الدين، بدل أن تشد على عذرهم وتشد على أيديهم، بدل أن تضم جراحاتهم تقول إنهم أفسدوا وخربوا؟ سبحان الله. ولذلك يحتاج انظر إلى القاعدة التي يستدل بها. يقول والقاعدة الفقهية تقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه أو تعجل علة الحرمان. وما يعني يستجل من استعجل؟ طبعا هذه قاعدة فقهية وموجودة فعلا يا أخي في الفقه، لكن هذه القواعد الفقهية كما قلت لكم يجب الإخوة أن ينتبهوا، هذه القواعد ليست أدلة منفصلة، وهذه القواعد لتقريب المسائل هي تنفع الفقيه والمفتي وتنفع الذين يجمعون مسائل المتناظرة والمتشابهة في مكان واحد. لكن حتى هذه القواعد كل قاعدة من هذه القواعد الفقهية لها استثناءات ولها فروع، وهذه القواعد أيضا الفقهية إذا كانت مسلمة عند الشافعية فليست مسلمة عند الأحناف وعند الحنابلة وعند المالكية. كل مذهب له اختلافات وتطبيقات حتى تختلف. حتى هذه القاعدة الذي يكون من استعجل الشيء قبل أوانه، هذه قاعدة لا تؤخذ على إطلاقها. هم يستدلون بها هذه القاعدة على مسألة أن القاتل الذي يقتل مورثه فإنه لا يرث، القاتل لا يرث، يعني على أساس أنه استعجل فذلك يحرم من هذا يمنع. طب هذه في مسألة القاتل هذه مفهومة يعني إلى حد ما، لكن هناك بعض المسائل الفقهية العلماء ضربوا عليها استثناءات كثيرة جدا، يعني مثل مثلا المرأة التي تشرب تأخذ دواء مثلا برشام أي شيء حبوب لتعجل مثلا الحيض حتى لا تصوم مثلا، يعني ربما تفعل ذلك حتى لا تصوم أو حتى لا تصلي، حتى لا تصلي. فهذه المرأة التي نقول لها التي أخذت الآن لأنها تستعجل شيء قبل أوانه وأخذت هذه الحبوب لكي يعني تستعجل لكي ينزل الحيض بسرعة فلا تصوم وتمنع نفسها من الصوم. طيب يقول لو بموجب هذه القاعدة الفقهية معنى ذلك نقول لها يجب أن تصومي لأنك استعجلت الشيء قبل أوانه فإذا لابد أن تصومي. يعني العلة هي خروج الدم، نزول الدم، وليست علة أنها تحايلت هي آثمة، ما مسألة أخرى. لكن أنا نتكلم في هذه المسألة الآن، يعني إذا هذه القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه يعني عوقب بحرمانه. طبعا نحرم نقول له لا تصلي مثلا، أنا نقول له في هذه الحالة نقول نأمرها بالصلاة مثلا، نقول لها لا طالما أنت استعجلت لأنك لا تريدي تهربي من الصلاة فإذا يجب أن تصلي هي حائض، يعني أخذت الدواء والدم نزل، ماذا كان عن نفع؟ يعني إذا هذه أمثلة، هناك أمثلة كثيرة جدا على هذا الموضوع، فلا يقول به إنسان عاقل ولا فقيه. إذا لا يعطينا القاعدة الفقهية مطلقة هكذا، هناك استثناءات وفروع كثيرة جدا، بل إن فروع هذه القاعدة والفقهية هذه فروعها كثيرة جدا. ولكن هو يعني هذه مثل ما يستشهد أيضا في كثيرا ما يستشهد ببعض القواعد الفقهية التي قال مثلا مثل قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال، يعني هذه قاعدة يستندون إليه، يعني في تعارض الأدلة، يعني إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هو يقول دائما يقول هكذا ليه منع، يقول لك بيستشهد بها في ماذا؟ في موطن الآن في المسلمون حتى لا يوجد لهم دار مستقلة، وأنهم يدخلون وأن السياح يأتون وأن هناك بعض يختلط الكفار بالمسلمين، يقصد في بلاد الإسلام والمسلمين، فيستشهد يستدلها اختلط الحرام بالحلال، فإذا في هذه الحالة يقدم الحلال الحرام، يعني نرجع إلى الحرام، إذا غلب الحرام الحلال يعني دخل الحرام مع الحلال اجتمع معا إذا غلب الحرام. هذه قاعدة، هذه القاعدة لها استثناءات ولا تؤخذ على إطلاقها بالعكس هذا، يعني هذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها كذا كما يقول، لأن هذه القاعدة لو قال لو قلناها إذا اختلط الحرام بالحلال وأخذنا تطبيقات عملية لها، طب لو واحد يا أخي وضع ماء صغير، ماء كان عنده ماء يضربونه مثلا ماء في حيازتي، أخذ ماء مباحا مثلا وصار هذا الماء في حيازتي وهو الاستسقاء يبيعه للناس مثلا أو هو ملكي ماء، فهو جاء والماء هذا وقع في النهر، إذا اختلط شيء خاص به مع شيء ويمنع الناس من حق أن يمنع الناس من مائه الخاص أو شيء الخاص، طب وقع الماء في النهر، هل يمنع الناس أن يشربوا من الماء النهر من أجل مائه؟ هو اختلط شيء بشيء، شيء ممنوع على الناس مع شيء مباح للناس، نغلب إيه؟ نغلب الجانب الآخر؟ لا طبعا، هذا يقال له العدد المحصور والعدد غير المحصور، هذه مسائل يعني شيء غير، حتى في مسائل المياه وغير ذلك، لو وقعت نجاسة فوق ما زاد القلتين أو غير ذلك على رأي بعض المذاهب، فإنها اختلطت نجاسة قليلة جدا لكن استحالت وتحولت والطهارة هي الغالبة، إذا في هذه الحالة فهذه وقع شيء نجس مع شيء غير نجس ولكن الأكثر الطاهر، في هذه الحالة أيضا في هذه الحالة هل نقول إن الشيء هذا لا يجوز التطهر به؟ لا، هذا يجوز التطهر به، هذا رأي الذين يقرؤون في أبواب الفقه وأبواب هذه المسائل يعرفونها، إذا هذه القواعد الفقهية التي يهددنا بها دائما هذه تنفع ببعض المسائل ومسائل لا تنفع، مثل مسألة إذا اختلطت زوجته بعدة زوجات مثلا لا يعرف يميزها، فهل يجوز إن هو يعاشر أي واحدة فيه مخلط؟ لا، هنا اختلط، نعم، المسائل هنا فيها أبضاع ومسائل، يعني في أشياء لا يستطيع وهناك أشياء يستطيع، ولكن لو الزوجة في مدينة كاملة، مدينة كبيرة جدا وهو لا يعرف أي هي، هل نحرم عليه الزواج لأن الزوج لا نعرف من هي في كل هذه المدينة، مدينة مكونة من مليون واحد ولا حاجة، نقول له لا يجوز التزوج لأنها ربما تكون زوجته، هل يقول هذا؟ حتى هذه مسائل يعني ممكن يعني لو يأتي فترة ندلل أن لا، يعني هذه المسائل تحتاج إلى توضيح وضرب أمثلة عملية كثيرة، لأن هذه قلنا لكم هذه القواعد الفقهية بتشتق من أدلة شرعية وليست هي في حد ذاتها هي الدليل، هي مجرد تبسيط واستئناس وتفهيم وتجميع بعض الجزئيات والفروع في قاعدة واحدة، لكن على جميع المقاييس لما يسمع بعض الشباب خاصة الصغار السن وغير ذلك مثل هذه المسائل ويقرؤونها يعني لا يخافون ويقول هذا كان أول، إذا اجتمع الحرام مع الحلال غلب الحرام، لا، هذه مسألة لا تؤخذ على إطلاقها، وهناك خلاف كبير بين العلماء في تطبيقاتها واستثناءات كثيرة، فلا داعي من التهويش، وأنه المشكلة أنه لا يستثني، طب يا سيدي أنت حتى لو أخذنا بهذه القاعدة واستثناءات العلماء أنت تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن فريضة معطلة، وتتكلم عن جهاد دفع، جهاد فرض عين، الآن في الأمة الآن مغتصبة، هناك احتلال مباشر واحتلال غير مباشر، الآن الدين ضايع نهائي الآن، وأنت تتكلم أن بعض الناس يختلط وربما يقع بعض الجرحى أو يقتل بعض المسلمين هنا في مثل هذه العمليات، يا أخي الكريم، هذا حديث الكعبة وحديث الذي الجيش الذي يأخذ الكعبة، هذه حديث وحديث أم سلمة أنا أهلك وفينا الصالحون، طب لماذا لا تأخذ هذه الأحاديث يا أخي أنا أهلك وفينا الصالحون، يبعث الرجل على نيته، ثانيا نعطل هذه الشريعة من أجل بعض الأشياء وإذا قسناها بهذه التغليب الحرام مع الحلال تجد إن من هو الغالب؟ ما هو الغالب؟ الغالب هو الحق، الغالب هو الحلال، الغالب هو الوجوب إقامة شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا تهتروا وإلا تعتدوا على الأمة وتحولت الأمة إلى شيء آخر. لو الأمة استعملت هذه القواعد الفقهية قديما في حروب الصليبيين وحروب التتار وغير ذلك، وما لتحول كل هؤلاء جميعا الذين الآن في في في في شمال أفريقيا وفي مصر وغير ذلك الذي تحول اسمه. كان زمان كل واحد اسمه جون ولا ديفيد ولا استفانوس ولا هذه الأسماء، معظم هؤلاء كان اللي تحولوا إلى أسماء أخرى، رومانية يونانية، كل من هب ودب يجرب في العالم الإسلامي. لولا إقامة هذه الفريضة العظيمة وأن العلماء يفهمون هذه القواعد لم يطبقوها، يعني يطبقها على السكر والحلويات واختلاط بعض الأشياء في الأسماك والأشياء العادية، اختلاط بعض الواحد يختلط زوجته مع عدة زوجات محصورات مثلا ممكن يمتنع عن هذا لأنه يخشى لأن العدد محصور، كما قال الغزالي إذا كان العدد غير محصور فإن هنا القاعدة هذه لا تنطبق، لا غلب، ليست المسألة هذا. وحتى الناس يعني هناك أخطاء تقول لك إذا كان هناك درهم حلال اختلط، وهذا قال عنه القرافي وقال عن ذلك ابن الصلاح وغيره والأئمة الكبار هؤلاء، قالوا هذا كلام عوام لكن ليس كلاما صحيحا. إذا اختلط درهم حلال بدرهم حرام نقول إن لا نأخذ نغلب هنا ولا نأخذ الحرام فباطل. هذا كلام قال عنه ابن الصلاح، قال عنه باطل، هذا كلام باطل ما يقوله العوام إن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصلا. قالوا هذا لا ليس من لا يعرفون عنه. وحتى يقول لأنه كان بيستعرض مسألة كما قال السيوطي في الأزمان، يقول لو اختلط درهم حلال بدرهم حرام هذه المسألة ولم يتميز فطريقه، الحل إيش لما اختلط درهم حلال بدرهم حلال، يعني مال حلال مع مال حرام، يعني هنا يقول يعزل، لأن الطريقة اللي ولم يتميز لا أعرف أميز هذا من ذاك في هذه الحالة، أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة ويتصرف في الباقي، وبعد ذلك بعد الذي عزله هذا إن علم له صاحبا، يعني صاحب هذا المال الذي هو كان حرام جاءه حرام عن طريق شيء معين، وإلا تصدق به، يعني صرفه في أشياء أخرى، يعني مصارف عامة، حاجات خاصة بمنافع عامة للمسلمين، كما والنووي ذكر هذه المسألة. ولذلك إن الناس الذين يقولون، ويؤكد ابن صلاح على ذلك، ما أن معنى ما يقوله العوام أن اختلاط ماله بغيره يحرمه باطل ولا أصل له، أنا أؤكد على هذه المسألة، لأن القسم والنية هي التي تفرق بين الحل والحرمة. لا بد أن ننظر إلى هذا الفقه العظيم كيف يفرق المسألة، مسألة إن نيتك أنك تقسم هذا المال، يعني المال اختلط الآن لا تعرف الحرام الحلال، لو أخذوها بهذه المسألة خلاص هيقول لك كل المال حرام لذلك لن يستفيد بهذا المال. إذن هذه المسألة لا بد يكون فهنية، أن يعزل بقدر ما يستطيع هذا المال بنيته ثم يقسمه بعد ذلك، وإذا كان يعلم أن هذا المال أخذ غصبا أخذ سرقة أخذ بأي طريق فإنه يرده إلى صاحبه، أو إذا لم يعرف فجاءه من أي طريق آخر وببيع شيء بيع حرام وهو كان لا يدري هذه الحالة، يأخذ هذا المال ويتصدق بالقسم الآخر. يعني إذا حتى هذه القاعدة الفقهية في الأموال يعني لم تكن لا يعمل بها بهذه الطريقة التي يهوشنا بها في مسألة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. نعم تصلح في أشياء وخاصة الأشياء المحصورة، أما في أشياء أخرى غير محصورة لا يعني هذه مثال استثناءات والعلماء لهم كلام كبير. هذه يعني مجال القواعد الفقهية هذا فيه بحبوحة وسعة علم كبير جدا، ولذلك يعني هو من العلوم العظيمة بصراحة، يعني هذه بالنسبة تخص الفقيه لأنه يعلمك كيف تعديل الأحكام وكيف الإنسان يكون بصيرا في هذه المسائل. إذن وننصح الإخوة أن يقرأوا في مثل هذه الأمور في القواعد الفقهية وكتب كلها، الحمد لله معظم كتب القواعد الفقهية مطبوعة في في المكتبات الآن متوفرة، ولكن أفضل كتاب لي بصراحة أنصح من يريد أن يعرف هذه القواعد لا يقتحم المسائل هكذا، أفضل كتاب من وجهة نظر الشخصية حتى الآن في الذي جمع هذه والمسائل وتكلم عن هذا الفن العلم القواعد بهذه الطريقة هو كتاب القواعد الفقهية للأستاذ علي أحمد الندوي. هذا كتاب وقد كان الشيخ مصطفى الزرقا كان قدم له تقديمة جميلة قديما، يعني هذا كتاب بصراحة من أفضل ما من كتب في مسألة علم القواعد الفقهية. بعد ذلك ينطلق إلى الكتب الأخرى وخاصة من كتاب الشيخ الكتب الأجزاء والنظائر على اختلافاتها وكتاب القواعد الفقهية. الآن كل شيء حتى في دكتور وهب الدحيل له كتاب وبعض العلماء يعني تكلم قواعد عند ابن تيمية وقواعد عند ابن القيم وقواعد القواعد في المذاهب المختلفة قواعد عند ابن رجب، كله على حسب كل ما تتوسع، ولكن لابد يكون عند الإنسان طالب العلم على الأقل يعني خلفية علمية شرعية، يكون على الأقل دارس لأصول الفقه ويكون لديه يعني قسط معين من الفهم في هذه المسائل، لكن لا يقتحم مجال القواعد الفقهية مباشرة. أنصح الإخوة لا يقتحمها مباشرة إلا أن يكون دراية مسبقة ببعض المسائل الفقهية البسيطة، أو يكون على دراية أيضا بأصول الفقه يكون درس هذه المسائل، يكون عنده إلمام من كل علم على الأقل في علم الحديث، يعني يجمع له مجموعة حتى تؤهله، لأنه لو قرأ مباشرة ممكن تختلط عليه الأمور، ربما يأخذ حكما من مسألة مختلف فيها أو من قاعدة فقهية هي عبارة مختلفة عند الأحناف مثلا. فهذه المسائل يعني ربما ننصح بعض إخوة بعض الكتابات المهمة بعد ذلك إن تيسر وإن كان في العمر بقية إن شاء الله. إذن هو حتى الآن هو يصر ويقول، ولذلك وبعض من رأى أن يصطدم بالسلطات في بلاد المسلمين وعجز عن ذلك لجأ إلى مسالك جانبية لإزعاج السلطات، وذلك بضرب المدنيين أو الأجانب والسياح ببلاد المسلمين، وكل هذا غير جائز شرعا كما سنذكره في البنود التالية، يقصد على الحلقة السادسة والسابعة بعد ذلك. وإذن هو الهدف من هذه الوثيقة هو هذا الكلام، لا تصطدموا بهذه السلطات. ويقول عاجز، هو يقصد طبعا يشير إلى الجماعة الإسلامية المصرية سابقا عندما كانت قامت بعمليات ضد السياح وقامت بعمليات معينة، طب يا سيدي العملية جماعة ثانية خلاص انتهت، والناس هي الجماعة الثانية، عندما أقول جماعة ثانية أقصد القيادة الحالية للجماعة الإسلامية، ولا أقصد حتى لبعض الإخوة ربما يعني لديهم حساسية من هذا الأمر، لا أقصد كل أفراد الجماعة الثانية، أقصد الجماعات المتنفذة اللي هم الذين القيادات، أما الأفراد هؤلاء ربما منهم من هو رافض ومنهم من يخشى أن يعلو صوته حتى لا يعتقل ويعاد اعتقاله، ومنهم من في الخارج الذي لا يستطيع يخشى أن يحدث له مكروه معين أو تسلط عليه الأضواء فيقبض، يعني ربما. لكن أنا نتكلم على التاريخ، انتهى يا أخي، انتهى مسألة، يتكلم عن مسألة معينة في ضرب هؤلاء. سريعا أنت تأخذ المعلومات، أنت عندما الدولة أحيانا تقول هؤلاء سياح، طب المخالف لك يقول لا نحن لم نقتلهم أو نعتدي عليهم على أنهم سياح، لدينا معلومات، هم يقولون ذلك لا أقول أنا، هم يقولون لديهم معلومات أن هؤلاء جواسيس، أن هؤلاء مخابرات يجسسون على المسلمين، وأنهم يتعاونون مع الأعداء، وأنهم لهم علاقة بهذا النظام ولهم يأتون للتدريب والاختراق المسلمين وتفريق كلمة المسلمين ونشر الفساد في الأرض. هم لا يقولون لا يعتدون عليهم كسياح كسياح هكذا، لكن هم يقولون لديهم معلومات. إذن من الذي يستطيع أن أنت لم تسمع كلمتهم، لم تقرأ بياناتهم، ولم عندما يعني يروح يقتل لأنه سايح هكذا، يعني واحد اسمه سايح وخلاص يروح. إذن المسألة فيها نظر، ولا بد من سؤال أهل الأمانات، أدوا الأمانات إلى أهلها، وأنت مع يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أثرك وأثر الجميع وأن يردك إلى الحق، أنت لست أهلا لهذه الأمانة الآن، يعني فأنت من قبل أغضبت إخوانك وانتصرت لنفسك وسطرت كلاما سيئا جدا في كتاب في منشور جامع الطلب جامع لطلب العلم الشرعي، والان تعود مره اخرى. يعني اذا هذه المسائل لا تحتاج الى اهل درايه عسكريه وهؤلاء الذين يفهمون. لا احد انت تاخذ معلومات من وسائل الاعلام اللي تقول قتلوا السياح حتى تحرض عليهم الدول الاوروبيه تحرض عليهم العالم. لا، ما هم يقولون انهم جواسيس، هم يقولون انهم كذا كذا. اذا لا يجب علينا ان نسمع. لا احد يفهم مني من هذا الكلام ان لي رايا معينا. انا اقارن بين الحالتين الان. واحد يقول ان هؤلاء سياح، والاخر يقول ليسوا سياحا. هذه وجهه النظر. يجب التمحيص وسؤال اهل الدراية وسؤال اهل العلم في هذه المساله. ويجب عليك ان تعذر يا اخي كما انك تلتمس هذه المعاذير لهذه الانظمه ويعني وتتزلف اليها ولم تدن. يعني حتى لا نجد ادانه واضحه صريحه، ولا حتى من باب الغمز ولا اللمس، ليس هناك ادانه واضحه في كل هذه الوثيقه لهذه الانظمه. يعني في المقابل لا يتلمس عذرا واحدا لاخوانه، ولا حتى يحاول ان يقيل هؤلاء. يعني اقيل ذوي العشرات يا اخي، انت لا تقيل هؤلاء الشباب الاطهار الذين باعوا الدنيا باسرها والدنيا كلها رمتهم بقوس واحده، ورغم ذلك انت لا تتلمس لهم الاعذار ويقول الجاتهم. يعني كانهم عباره عن مجموعه يعني مثل بندقية للإيجار، واحد رافع البندقية وخرج من بيته ويحامل البندقية على كتفه، أي واحد يقابله في الطريق يسترزق به يعني يقتله. إيش هذا؟ هذا ما من العبث يا أخي، اتق الله، حرام. هذا إيش تفتري على هؤلاء؟ وليسوا هؤلاء مرتزقة. يعني لم يعرفوا أن يصطدموا مع السلطات، هو يقصد ذلك، أن يصطدموا مع السلطات فلجأوا إلى إزعاجها من جوانب أخرى. يعني ايه يقتلوا كلك ويقتلون المدنيين ولا يعني هكذا. يعني هذا المصطلح الذي حتى هو يقر بان هذا تقسيم جديد، ان تقسيم الناس الى مدنيين وعسكريين هو تقسيم محدث، هو يقول هكذا ولكنه سوف يستعمله لشيوعه. يعني هو يقر ان هذا المصطلح يعني مختلف شيء حديث. نعم طيب، وهل هؤلاء يذهبون يخرجون هكذا لقتل اخوانهم الذين جاءوا ابنائهم ويقتلون هؤلاء وهم يعلمون انهم مسلمون وانهم ما جاءوا الا للدفاع عنهم؟ ها؟ لماذا هذا الافتراء؟ لماذا هذا التعدي؟ لماذا هذا التجني على هؤلاء الاطهار؟ يعني هذه اذا وصلنا الى هنا حتى لا اعتدي على اتجاوز العشر دقائق. الان اعتقد ان تجاوزت العشر دقائق، فنكتفي بهذا المقدار ان شاء الله. واحاول نعم اللاقط سقط، لا اللاقط لا لم يسقط. نعم اللاقط بسم الله. نعم أخذت اللاقط. طيب الصوت صار مسموعا الآن، بارك الله فيكم. نعم أنا طبعا يعني إن الوقت قد يعني شارف على الانتهاء، فإن شاء الله يعني أو كذا أعتقد أن الوقت قد انتهى الآن. فأنا كنت أود أن أتكلم على بند مهم جدا سأرجئه إن شاء الله للأسبوع القادم، وهو أما أتكلم عن عملية تنظيم الجهاد في مصر، أو العملية سمها هكذا انتحارية، فهذه سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل ونعلق على بعض المسائل الأخرى، وحتى إن شاء الله لعل وعسى إن شاء الله يكون ينصلح حال هذا البالتوك ان شاء الله، نغير البرنامج او نشوف ناتي باحد الاخوه المختصين يحاول يصلح هذا الخلل ان شاء الله. فمعذره على التقطع المستمر، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير هؤلاء الاخوه الذين صبروا علينا، واشكر الاخوه المشرفين على هذا المنبر. واكرر مره اخرى، ارجو من الاخوه ان يعني هذه نصيحه يعني أقولها لله سبحانه وتعالى من أجل يعني هؤلاء الشبيبة الذين يسمعوننا الآن، أرجو أن يعمل الإخوة في خطوط متوازية في الدعوة وفي الإعلام، يعني مثلا في فريق لا لا لا يعني لا تعتمد على مثلا الإخوة المشرفين فقط، يعني كل واحد يحاول أن يتقرب وينشر هذه الـ ما ينشر ويباس مثلا هذا الموضوع، تخصص مثلا مجموعة تفرغ مثل هذه الأشرطة مثلا، وتفرغ أشرطة خاصة بالمشايخ والدعاء، لا أقصد هذه الخاص به، أقصد أي شيء يعتقده الشباب نافعا ممكن على خطين متوازيين، لأن ممكن عن طريق الصوت وممكن تجديد هذه الصوتيات، ثم أيضا عن طريق الكتابة ونشرها في المدارس والجامعات وفي المنتديات وطباعتها بقدر الاستطاع مع أخذ الحيطة والحذر طبعا من هؤلاء الجواسيس والمخبرين وغير ذلك. بالإضافة إلى سأتكلم إن شاء الله عن هذه النقطة، أرجو إن شاء الله أحد الإخوة ذكرني فيها، لأن لا بد أن الآن الأمة تواجه عدوانا متعدد الأطراف الآن، يعني يكاد يكون يعني أحزاب جديدة، خندق جديد، يعني هم الآن يحاصرون المسلمين في خندق جديد، نحن الآن أشبه بشعب جديد، فلذلك لا بد أن من توزيع الأدوار وطاقات الناس في الدعوة، نحن نواجه عدوانا واحتلالا مباشرا في أراضي المسلمين الآن، فيجب تكتيب كتائب إعلامية معينة، وجزا الله خيرا أن أعلم هناك ما شاء الله يعني هذا الخير العظيم، ولكن يحتاج إلى المزيد وإلى التنسيق وإلى التعاون بقدر الاستطاعة ونشر على كافة المسلمات، ويجب توصيل هذه المسائل إلى عامة الناس، يعني لا تكون المسائل يعني مثلا هذه التي نتكلم فيه يكون مجموعة من النخبة فقط، يجب يعني حتى تلخيص هذا الكلام على الأقل، تلخيص هذه المسائل إلى بعض إلى الشباب إلى الناس البسطاء، يعني بما بكل بقدر استطاعات، يعني خاطب الناس على قدر عقولهم في هذه الحالة. ثانيا مثلا نحن الآن نواجه موجة هجمة شيعية رافضية خبيثة على مستوى العالم، وهؤلاء منظمون أكثر من للأسف شديد من أهل السنة، بل إننا نواجه عدة غير الاحتلال المباشر والمرتدين والمرتزقة والعلمانيين وكل هؤلاء تعرفون، هناك جماعات عبارة عن طابور خامس الأمة، هذه هؤلاء الجاميين والمداخلة تخيلهم يؤثرون كثيرا جدا على الناس في مثلا في الغرب هنا في بريطانيا، يعني يؤثروا على شباب مساكين وناس ونساء ويدعونهم إلى أشياء في منتهى الخطورة، يعني عبارة عن شيعية في ثوب يعني مهدية في ثوب جديد في ثوب سني، هؤلاء هذه طبعا الحملة لابد التصدي لهؤلاء أيضا بتكوين مثلا غرف معينة متخصصة للرد على جميع المداخلة، للرد أيضا على السلفية المتنطعة هذه، ويجب إشاعة مصطلح أهل السنة أكثر وأفضل، يعني دائما التركيز على نحن أهل السنة، دائما التركيز على نحن أهل السنة وأهل يعني الإمام أحمد، حتى بعض من تعلمني الأسبوع الماضي قلت لهم يا أخي يا أخوانا الإمام أحمد كنا نقول عنه إمام أهل السنة، لم يقل أحد أنه سلف، يعني كان الإمام السلفي هكذا يقال عنه سلفية تيمية سلفية ابن القيم، نحن نقولها سلفية من باب هذه السلفية لأن يعتقدون ويفكرون بفهم السلف الصالح، لكن يجب نشر مثل هذه العقيدة الآن ما بين المسلمين. ثانيا هل الصوت انقطع يا شباب؟ لا أدري الشباب الصوت انقطع ها؟ نعم لا يعني ثانيا أريد من الإخوة أيضا يهتموا بأطفال المسلمين وصغار المسلمين لما وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه، الآن الشيعة يلقنون ويربعون أولادهم كراهية أهل السنة وكراهية أبي بكر وعمر، حتى أنهم اخترقوا بلاد الإسلام والمسلمين الآن عن طريق هذه الجماعات المهترئة، جماعات المخزونة التي تعلمونها جيدا وتنتسب إلى أهل السنة، هؤلاء يجب الآن إعادة الاعتبار للصحابة، يعني بمعنى ماذا؟ يعني الاهتمام مثلا حتى نحن نعلم أن معظم الناس يعلمون في السنة من هو أبو بكر ومن هو عمر، لا يجب تبطين الأجيال الجديدة، يعني التركيز على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعائشة رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء بصفة خاصة، يعني التركيز على حب هؤلاء. ولأن المسألة أنت لأنك تربيت في بيئة سنية لا تدري، قد يختطف ابنك فكريا منك، يختطف ابنك عقديا منك، فالولد ينشأ على الشبهات. والآن هذا الدفاع عن أبي بكر وعمر لم يعد بالنفس هذه. نعم أنا أعلم أن هناك مواقع محترمة تدافع عن الصحابة وغيرها، لكن يجب أن أنصح عموم الأمة وخاصة أبناء هذا التيار أن يهتموا بتنشئة الأولاد على هذا، يعني سيرة أبي بكر، سيرة عمر الصحيح منها، ويجب الدفاع ورد الشبهات، ويجب تعليمهم الحب هؤلاء، ويجب تفصيل كل ما يكبر في مستوى معين يفهموا بعض الشبهات البسيطة، حتى لا أن المسائل كتبهم الآن صارت مطبوعة. أكرر وأذكر الإخوة أن ما قلت أعتقد أنها محتاجة إلى موضوع خاص بكيفية التعاون مع الهجمة الشرسة على أهل السنة الآن، فأنا أعتقد يجب التركيز على مصطلح أهل السنة كثيرا، وليس التبرؤ من مصطلح السلفية أعوذ بالله، لا لا الاحترام، ولكن يجب التركيز على مصطلح أهل السنة، وأن السلفية هي داخلة في مصطلح أهل السنة، فيعني في تفكير وطريقة التفكير إلى أهل السنة، ولكن التركيز على أهل السنة، لأن هذا مصطلح تمايز، مصطلح مفاصلة أصلا، كيف أن أنا أتخلى عن هذا المصطلح؟ لأن الآن صار كل من يدعي صلى ليلة وليلة لا تقر لهم بذات، إذا اشتبكت دموعهم في خدود تبين من بكم من ثلاثة. فهؤلاء جميعا الذين الهجمة هذه تحتاج إلى جهد شباب كبير جدا. نعم لا نكتفي، لأن نعلم بعض السلفيين المنتسبين إلى السلفية أيضا، سواء السلفية النظرية هذه أو الذين منتشرين أو اتخذوا مذهبا معينا في السلفية يطلقون عليها السلفية العلمية هذه، هؤلاء نعم لهم جهد مشكور في هذا، ولكن للأسف لديهم ارتباطات أيضا بالحكومات، يعني الحكومات إذا غضبت على إيران تجد كل الكتب والآن القنوات وتتهاجم الشيعة. لا نحن لا نمتنخ من هذا، أنا نمتنخ من هذا مبدأ أصيل عندنا. هؤلاء الآن ما عاد لديهم أعذار، يعني كانوا قديما حتى ابن تيمية رحمة الله عليه عندما رد على الحل في منهج الكرامة، عندما رد عليه في منهج السنة ان هذا هو كان متوافر لابن تيمية، لانهم كانوا يتعاملون بتقية وسرية في بدرات قوة اهل السنة، ولذلك نجد انه مثلا لم يشر الى كتاب الكافي واصول الكافي ولا، يعني واضح ان كثيرا من الكتب لم تكن مطبوعة، وان هذه الكتب كانت يتداولونها سرا وكانوا يتحايلون وتعاملون بتقية مع المسلمين قديما. الآن كل هذه الكتب، معظم هذه الكتب طبعت الآن وواضحة أنهم يتبرؤون ويهاجمون، ولا لا يوجد أعذار لهم الآن. المسألة إذن يجب نشر هذا الوعي لدى الشباب في أن هناك مذاهب هدامة تدمر عقيدة هذه أهل السنة وتدمر عقيدة هؤلاء، اختطفوا الإسلام وهؤلاء اختطفوا، ولذلك هذه الشيوع هؤلاء لما أنت عندما تميت كما قال السلف تميت بدعة تحيي سنة. لذلك أنا رجاء ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا من المدافعين والمنافحين عن دينه العظيم، من خلال أن يعني توعية الشباب والأطفال بصفة خاصة في بالتركيز على هذا الجيل، أبو بكر وعمر والصحابة الكرام الكبار، ولكن لا تكون بطريقة هذه القصص والحكايات المخدرة، يعني لا نتعامل بقدر، يجب هذه القصص أو هذه السيرة العطرة بقوتها التي تحيي موات القلوب، لا هذه القصص التي تميت القلوب أصلا. نعم أنا أعلم أن منهم من كان يتكلم عن سيرة أبي بكر وعمر، ولكن إذا خرجت منها يتكلم عنهم في ماذا؟ كانوا في طريقة يعني تخرج منها كأن هؤلاء عبارة عن ناس كانوا مخذلين، تخرج تجد أنك لا تدخل من أدارك من ضربك على خدك الأيمن فانبطح له، لا تدر له الأيسر انبطح، لا يعني يجب التركيز في منطق في قضايا السيرة وتركيز على الصحابة الكبار الكرام برد الاعتبار لهم من خلال المنطق القوة لدى هؤلاء من من من من من من منطق تجديد شباب الإسلام في هؤلاء، يجد وضع حصانة ووضع أطفال في حضانات فكرية خاصة، بحيث أن هؤلاء الشباب والأطفال ينشؤون تنشئة محصنة ضد هذه الهجمة البربرية الشيعية. وحتى أن هؤلاء أيضا يتحصنون، لأن أعلم أن الإخوة الذين يشتغلون بالجهاد غالبا يعني نتيجة الظروف المطاردة ولذلك لا يهتمون بهذه ويتركونها للآخر، يقول أن هناك كل يسر لما خلق لا وأنك ما شاء كل، يعني الله سبحانه وتعالى يسر هؤلاء إنهم يشتغلون في هذه. لا، أنا نحكي على الإخوة الذين ليس لديهم مجال في الجبهات ولا في الصغور ولا يواجهون الرصاص بصدورهم ولا يتعاملون بالبندقية، لكن الذين يشتغلون في الدعوة وأن ظروفهم لا تسمح. إذن هذا أضعف الإيمان، أن يواجهد المشركين بألسنتكم، وهذا من جهاد بألسنتكم كما تجدونهم بالأسنة وبالسلاح تجاهدون بألسنتكم، وهذا يعني جهاد الدعوة. وهذه الدعوة انك تخصصها ولا تشتت الطاقات، يعني من الواحد ما يشتتش طاقته في كذا مجال وهو لا، بحيث بعض الشباب يتطوع من ان هو يتخصص في سيرة ابي بكر وعمر وينشر كل ما له علاقة به ويحاول في الدفاع. انتم ربما بعض الاخوة يعني يقول لك سامنا نضيع وقتنا، لا لم يضيع عند الله ان شاء الله، لانك لو علمت انهم يخترقون شبابنا ويغتالون عقول اطفالنا، أنهم يدمرون هناك في بلاد المسلمين الآن، حتى في الغرب لهم مؤسسات منظمة ولهم مراكز، وأنا مطلع عليهم وأعرفهم شخصيا. هؤلاء يعني لديهم انتظام ولذلك ولديهم طريقة في الدعوة، يحببون الناس. للأسف اذهب إلى مراكز ما تسمى المنتسبة إلى أهل السنة زورا، هؤلاء ينفرون في أطفال وينفرون الشباب ويكرهون الإنسان في حياتهم، حتى عندما تأتي إليهم وتتعامل معهم مجموعة من أصحاب المنافع. وكما رأيتم هؤلاء، أنا خطبت فيهم الجمعة أمس، هؤلاء الذين ما يسموا الذين نشروا بيانا من ما يسموا 800 منظمة في بروكسل، وأن هم يقولون أن هؤلاء مبادرة حسن النية، ميثاق تجديد عهد للغرب بأننا سنكون عبيدا أوفياء لكم. هذه ملخصة، يعني مجموعة من المنهزمين أصحاب المنافع وراءهم جماعة الإخوان المسلمين، هم هو الذين وراءها كل هذه التجمعات والنتوءات الشاذة كلها وراء هذه الجماعات المخزولة أصحاب المنافع. كل هؤلاء يعني تجد كيف يربون الأطفال، يربونهم على الخنوع والخزي والولاء والبراء الضعيف والتمييع كل شيء. فأنا يجب الشباب الذي لديه قدرة في الدعوة والذي لديه قدرة يتعلم، يا أخي إذا لم تكن خذ وقتا حصصا دروسا، تعلم كل شيء متوفر الحمد لله، ثم تنشئ مثلا موقع، ترسل شريط يعجبك، طريقة غرفة مثل هذه الغرف، تنشئ غرفة خاصة في الدفاع عن ناس معينة عن طريق، يعني يجب هذا ونشره ليس في المنتديات فقط، حتى من استطاع في المدارس وتعليم مثلا نشر الكتاتيب الصغيرة أو بعض التلامذة، يجب تنشئتهم على هذا، لأن يخشى أن يقابلهم أحد هؤلاء الشيعة وهؤلاء الرافض فيدمرون عقولهم. والشباب هؤلاء مساكين الأطفال يواجهون عبر طوفان من الإعلام الملوث، طوفان من الهجوم على الإسلام والشبهات من المرتدين والعلمانيين والمخربين، ثم يأتون في سوء الدين. المشكلة أخطر اختراق هو الاختراق الديني، الاختراق العقدي، ولذلك يجب أتبيهم. قلنا لكم أنهم في مصر الآن يخربون عقول الشباب ويكرهونهم في أبي بكر وعمر ويجرحون في أم المؤمنين عائشة، ولا يوجد فضيلة لعلم إلا في التاريخ لطولا والعرض. هؤلاء يجب علينا أن ننشر هذا الوعي، بالإضافة إلى نصرة هؤلاء الذين يرفعون راية الإسلام في كل مكان، يعني خطوط متوازية، لا نقول هذا أولى من هذا، لا، خطوط متوازية، اتقوا الله ما استطعتم. وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل فيما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى. هذه نكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصومال، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفك أسرى إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء، اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمور يعني شر الأفور يعني من المضحكات البكيات، يعني أن يطالبون مناظرة الدكتور أيمن الظاهري وهم يعلمون الرجل أين يقيم وكيف يستطيع أن يعني كيف من هو الذي كيف ستجرى هذه المناظرة هكذا، يعني يريدون يعني أن يكون مصيره مثل مصير مثلا دودايف يعني عن طريق المخابرات مثلا العربية والأمريكية ولا كل الدنيا، يعني هذا النوع من العبث. يعني طالبهم الإخوة الأفاضل الذين قلت عنهم المشايخ، أنا أقول لك أبسط من هذا، في أنا أكررها دائما وأقولها لمن يرسلون إلي، في بعض الإخوة يرسلون يا شيخ ويقولون وهكذا وماذا رأيك في هذه الدعوات، أقول يا أخي أنا علانية كان في قناة الجزيرة وكنت مع أخرجه الشيخ دكتور محسن العوازي، فقلت لهم نعم قلت للشيخ العوازي تعال أناظرك علانية في أي قناة تشاء وعلى هذه القناة قناة الجزيرة أو أي ما تشاء في وأثبت لك أنك لست على شيء، قلت له هكذا يعني. فهذه أنا في برنامج كان في أكثر من رأي تقريبا لا أذكر، وكانت طبعا هذه يعني أدخلوه بطريقة مرتبة عن طريق البرنامج مثلا التضييق علي وكذا، ولكن قلت على نية ولم أسمع ردا إلا السفة اللي يقول لك من هذا الذي تناظره، يا أخي تعال يا أخي وافحمني يا أخي اغلبني، بين لي أن اهزمني أمام الناس، بين لي أنني لا لست خير بركة، عرفني الحق الذي عندك يعني الذي يغيب علي يا أخي، وأنا أغير وأذهب إلى الحق الذي عندك، وكانك عندك أدلة لست عندي. فهذه نقول لهم هؤلاء الذين طلبوا المناظرة حملوها لهم، أنا العبد الفقير إلى الله هو الذي يعني يطلب منكم أن تناظروه، يعني ها تعالوا نظرونا علانية في، وأنا لا أحب المناظرات في المسجلة، مناظرة مباشرة بدون أي، ونختار أي قناة يرتبونها، أنا لا يهمني من هي القناة المحطة التي يختارونها، ولكن المهم تكون مباشرة. ها جمعوا هاتوا كل من عندكم من أهل العلم هؤلاء وتعالوا نتناقش في قضية محددة طبعا، وليست مثلا أنا نفتح هكذا وخلاص، لا أنا أتكلم في قضية محددة ونبين لها. حتى عندما أنا أقول لكم أكثر من هذا، لما الشيخ القرضاوي جاء في خطب في, في, في, في إحدى خطبه في الجمعة وكنت أسمعه وأنا يعني وأنا ذاهب إلى خطبة الجمعة عندنا هنا في لندن، فيعني أنهم الخطبة تبدأ عندهم في قطر قبلنا بحوالي ساعتين أو ثلاث ساعات تقريبا، فأسمعوا سريعا هكذا، وجدت بعد أحداث معينة في الجزائر أو غيرها يقول إن هؤلاء يأتون ليناظرهم يعني يسألونني يظهروا يا رجل أنا. فأحد الإخوة قال لي ما رأيك في هذا، قلت والله أبلغه أنني على استعداد العبد الفقير أن يناظره ويرد عليه. ها هو يستغل فرصة ماذا، يقول اخرجوا تعالوا نظروا، يعني اخرجوا لك من ماذا، من الجبال يعني، يخرجون لتسلمهم للأمن، والأمن يتصيدهم يعني مثلا، وهم يواجهون ويدفعون عن هذه الأمة. لا، تعالى ناظر الآخرين، أنا لست أنتمي إلى أي تنظيم ولا قاعدة ولا جماعة جهاد ولا أي حاجة، أنا رجل مستقل، لكن أعرف خطاب هؤلاء، أناظرك في هذا خطاب هؤلاء. قل أقول لك هذا، أحد الصحفيين استطبي وقال لي ما رأيك بكلام الشيخ القرضاوي؟ قلت له حتى في جريدة الشرق الأوسط بالذاتية، قلت له يعني ما أنا على استعداد، اكتب إذا شئت. قال لي ما نكتب بيان إنك أنت على استعداد. ثم ذهب بعد ذلك، قالوا أنه مرض وحدث له حادثة، ثم بعد ذلك قال لا أنا لست مريضا، يفعل مثل يفعل حسن مبارك بالضبط، يقول أنا لم أكن مريض. يا رجل أنت مرضت وقعت أمام الناس وجاءت بتفليقة ودخل عليك المستشفى، تقول لا من قال ذلك وكذب؟ سبحان الله، أنتم لا تمرضون، لا يعني لا، أنتم لستم بشر يعني. طب حسن مبارك عنده بقى مع عذر إذا كان ينفي المرض عن نفسه يعني. ها يعني تخيل المشايخ يأخذون بحكم العدوى لأنهم يترددون على الطواغيت هؤلاء، فيصابون بهذه بعدوى الطاغوتية هذه. فلذلك نعم نطالبكم إذا كنتم صادقين، تعالوا نحن عارضها بعض الإخوة الأفاضل المشايخ الأفاضل من قبل، ونحن نعرضها. أنا أكررها، أنا ما أحد يتكلم معي، حتى هنا كنت أجتمع مع بعض الإخوان المسلمين هنا، هم من الكبار منهم والذين لديهم قنوات وغيرها، دولهم تعالوا نتناظر، تعالوا نتناقش في أي قضية، وأنا مستعد. أنت لديكم قناة فضائية الآن، هذه القناة التي تستضيفون فيها كل من هب ودب، وتستضيفون الشيوعيين، وحتى لا يوجد لديكم حتى إسلام واضح في هذه القناة، حتى المحطة الوحيد تجد المتبرجة أي إسلام، متى ستطبقون الإسلام حتى في أوقاتكم الحالية؟ يعني أنتم تملكون حتى هذا؟ طب يا رجل الشيعة لديهم في قنواتهم لا تجد المرأة إلا هذه قناة الحوار، الحوار الحوار هذه خوار خوار، صدقوني هذا خوار وليس حوار، هل هذه حوار من طريق واحد يعني. هذه القنوات المفتوحة، المحطات المفتوحة بإس وبمعرفة الوزارة الخارجية البريطانية هنا، وأنا أعلم منهم من يتعامل معهم ومن منهم يجتمعون معهم تكرارا، ليس من باب عمل أو غير عمل، أنا لا أتهم في هذا، ولكن يتعاملون معهم كثيرا ويستندون إليهم كثيرا وينصحونهم بأنهم هم أهل العدل والوسطية. يعني عارف نظام عبارة عن هذا عرض الأزياء، هم يعرضون أنفسهم مثل الذين يعرضون الأزياء، أنا كلما تنسحق أكثر كلما أنت تكون مقبولا، أنا هؤلاء شباب طائشون، هؤلاء لا يفقهون شيئا، نحن أهل الحل والعقد ونحن نمثل المسلمين، هم لا يمثلون ولا شيء، مجموعة من البيزنس، مجموعة من الذين لديهم مصالح يجمعون بعضهم ويتقدمون لوزارة الخارجية أو وزارة الداخلية هنا، ومعظم الناس المسلمين الذين عايشون في الغرب في واد وهم في واد آخر، ولكنهم لأن لديهم مكينة إعلامية ولديهم أموال ولديهم هذه الأشياء، فإنهم يزعمون أنهم يمثلون المسلمين. نحن نقول لهم تعالوا ناقشونا، إيش يا عم أبين لي خطأ ياس، يعني أنت ما شاء الله العالم الزاز وأنت لديك كل هذا العلم، تعال إلى العبد الفقير ناقشه، لماذا هذا الاستكبار؟ لماذا هذا؟ المرأة كانت تسأل أبا بكر وتسأل عمر، والإنسان كان يأخذ بالدليل ويرفض الدليل، كل من حقا قال رسول الله ذلك، قرأوا في تاريخ الصحابة واختلافات التي جاء في بعض المرويات، كانوا يعترضون حتى على كبار الصحابة في بعض المسائل. إذا لم يكن أحد عبارة عن أبو بكر كان ديكتاتورا أو مستبدا ورجل بغل أحد يتكلم أمامه، المرأة كانت تتكلم أمامه والرجل يتكلم والأطفال، إذن هذه بيئة لم توجد في تاريخ البشرية أصلا، هذه البيئة. إذن أنتم تقولون تزعمون أنكم تمثلون الإسلام والمسلمين تهاجمون الآخرين، تعالوا نقشونا، من الذي سنقشك؟ دكتور أنا هجيلك ويتصل بك بالهاتف يقول لك تعالى ناقشني لمدة ساعة ساعتين، يا رجل يعني هل هذا يقوله عاقل بالله عليكم هؤلاء؟ يعني أي شيء هذا؟ طيب ما أنتم، نقول لكم نحن العبد الفقير رجل مستقل لا علاقة لي بأي شيء، ولكن وأنتم رغم ذلك أقول أنا مستقل، تخيلوا أقولها كلما أقول كأن يعني كلما يقول زيادة النفي إثبات، يعني النفي كلما تنفي يقول لك أنت متعاطف مع تنظيم القاعدة، أنت متعاطف مع هذه الجماعات، يا أخي سبحان الله، أنا متعاطف مع الدليل، أنا مؤيد الدليل، مؤيد الحق. لو كان الحق مات لأضعك فوق رأسي. إذا ما هذا الموضوع؟ اقنعني بالدليل، اقنعني بالشيء. أنت لا يوجد عندك أدلة، أنت عبارة عن مجموعة أبواق نتيجة ظروف معينة. انظر الشيخ القرضاوي مثلا، يأتي كل عبارة عن في عدة حلقات على مدار سنوات متكررة، قلت هؤلاء الذين سمحوا لهم بوسائل الإعلام، ويتهم الشيخ أبو قتادة، ويقول الشيخ أبو حمزة المصري، الشيخ أبو حمزة فك الله أسره. يا أخي سجنوهم، يرحموهم، الناس السجون الآن. إذا ما هذا يقول لك هم الجنون، يقول لهم يكرر هذه اللفظة، يعني شيء يعني مستفز جدا. ماذا تريد يا رجل؟ يقول لولا الإعلام ما ظهروا. طب ما لولا الإعلام ما ظهرت أنت، ولولا أن تسليط الأضواء عليك وأنت العالم الهمام فقط في الأمة، يعني هناك علماء أفضل منك وأقوى منك وأتقى منك أيضا موجودين في الأمة، غيبوا كثرا سواء في بلاد الحرمين أو في مصر. هناك علماء في مصر لا يستضافون. لماذا تستضاف أنت بصفة خاصة؟ لأن جماعة الإخوان هناك تسوية معينة في الجزيرة، مجموعة قومية مع مجموعة إخوان، مع مجموعة علمانيين، مجموعة أمريكيين، مع الدولة أصلا لها علاقة بهذا، فكل له حصة. ولذلك هذه مسألة تسوية معينة، وأنت رجل بتعامل مع الجواز اللي هو الدبلوماسي القطري وجنسية القطرية وشان. يا أخي ارحم هؤلاء المساكين، وكل يصلتون هم الذين شهروهم وهم الذين فعلوا. يعني أنت تحرض على سجنهم وتحرض على، وحتى بعد أن سجني تتهمونهم بأنهم كذا وكذا ويشيطونهم، هو نفسه علانية لا يستحي هذا الرجل. يا أخي ادعو لهم من ربنا يفرج عنهم، ادعو لهم يا أخي، حرام عليك. حتى وأنا واثق أن أي واحد من هؤلاء لو نظروا لا يستطيع، رغم ما أتي من هذا العلم والفقه، وأنا أعلم أنه فقير وأنه كذا وأنه كذا، ولكن الحق أبلج. وهؤلاء يدندنون في أشياء معينة لأن لهم جمهور معين يصفق لهم، وذلك هؤلاء يستخدمون منطق التواغيت في تكميم الأفواه. حوار الرأي والرأي لهم هم رأي واحد، يعني طريقة واحدة، يعني إذا لا تخالف هذا الرأي، رأي الشيخ في الكل، رأي الإخوان هو الكل، الإسلام هو الشيخ، ها؟ والإسلام اختزلوه في جماعة معينة. يعني هم يقول لك لا نحن نفس الإسلام، لا هو منطقهم ورسال حالهم أن الإسلام لابد أن يخرج من هذا من سم الخياط عندهم هنا، لا يخرج من هذا من خرم إبرة ما يسمى الإخوان المسلمين الذين يسيطرون ولا وما يعد الدين. وأنا لا أكرر وأقول هم يعلمون الإسلام. حتى السلفية هذه التي تزعم أنهم يفهمون في الدليل والأدلة، والله أنا قابلت أحد هؤلاء هناك، يعني الذين يأتون ضيوفا في لندن أحيانا في بعض المواسم في رمضان وغيرها. يا أخي والله لا أن تسمع بالمعدي خير من أن تراه. يا رجل لا يعني يفهمون والله أشياء ويسمعون. هو سبب المشكلة أن بعض الشباب يسمعون هالة على هؤلاء وهم أبعد الناس عن الأدلة، ويرددون أشياء كأنهم قرأوا على شيطان واحد أو عفوا شيخ واحد. هؤلاء يعني يرددون نفس الشبهات نفس، وتقول لهم هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ولا يستطيعون. إذا تناقشوا في أي مسألة يعني تناقشوا في مسألة هو يفهم يعتقد نفس، هم مشكلة يعيشون في نرجسية ذاتية، يظن أنه هو يتعذب يعبد نفسه بناء، يعني يشعر بالغرور الداخلي نتيجة قراءته في أشياء معينة، ها؟ ويثير هذه المسائل أمام الشباب. فالناس ما شاء الله عندما يتكلم في أشياء كثيرة، وكنا يعني يقول في مصطلح الحديث، وما دام يدخلون الشباب في مصطلح الحديث، يا أخي هذا مصطلح الحديث انتهينا منه من أكثر من 20 سنة، انتهى الموضوع. كيف إن يا عم دخلنا في موضوعات شديدة؟ يعني أحدهم قال لي يعني من باب ما رأيك في زيادة الثقة؟ لا عليك، هذا سؤال في أنا أتكلم في قضايا أخرى كبيرة جدا، فواحد راح سألني كأنها ما هي ما قولك في زيادة الثقة؟ قلت له والله لو أنك ثقة ما سألت هذا السؤال. كيف تسأل هذا؟ دع شيخك يتكلم الآن، كيف هذا زيادة الثقة؟ قلت له يا رجل لو أن شيخك مع الاحترام الشديد يعلم أن هذا سؤال لا يؤخذ مطلق يا فصيح، هذا سؤال زيادة الثقة لا تسلم ب ب ب ب ب ب على الإطلاق، لأن هذه لها استثناءات وهذه قاعدة لها ليست زيادة الثقة، يعني زيادة الثقة واحد مع من 12 20 واحد لو ثقة آخر نأخذ زيادته هو ونترك زيادة. لما جاء اقرأ ابحثه في المسائل ستجد المسائل دي لها استثناءات ولها منطلقات أخرى، كما في قال الجرح يقدم على التعديل، واسطوانات هكذا يسمعونها للشباب. يا أخي هذه قاعدة لا تؤخذ على إطلاقها أيضا، انظروا كلام السبكي قديما. يعني أقصد يعني هؤلاء يخوفونهم من خلال يقول لك أنا بقرأ في أصول الفقه وأنا بقرأ في مصطلح الحديث، وفي النهاية طيب يا سيدي احنا ما شاء الله لما يجدونك تقرأ في هذا يقول لك أنت تعتقد فكر الخوارج، في النهاية يضربك بفكر الخوارج. طب يا أخي طب ولازم فكر الخوارج، احكي لي فكر الخوارج ماذا، أنا لا أكفر هذه الأمة يا أخي وأنا أنا أفعل كذا كذا وكذا، تنقص في هذا الفكر تجده خاويا يردد لأنه يريد يحافظ على الفيزا والتذكرة التي أعطوها إياه. ومرة هل في داعية من هؤلاء الدعاء الذين ما شاء الله أصحاب المليون شريف، هؤلاء الدعاء الذين يأتون السلفية، نقصد السلفيين، السلفيين بين قوسين، هؤلاء الجاميين والمداخلة ومن صار على ضربهم، هؤلاء لا يجرؤ أحد فيهم إلا أن يمر إلى ضابط أمن الدولة، لا يوجد علاقتهم بأمن الدولة أصدقاء يا راجل، أمن الدولة والأمن السياسي في أي دولة لا بد هؤلاء مرضي عنهم ويأتون إلى هذه الدول لاختراق بعض الشباب واستقطاب بعض المراكز الإسلامية بزعم أشياء معانا بنشر الدعوة. هؤلاء يعني حتى هؤلاء السلفيين قلنا لهم يا أخي ماشي تعال نتناظر، اعقد مناظر ونتناقش مع بعض في أي شيء، لكن أنا لا أحب مناظرات اللي هي في الحواري هذه ولا نتناقش في بيت مغلق، لا تعال ناقشنا على نيتا والجمهور يسمع والأمة تسمع هكذا. إذا أردت أن نسمع حتى إذا كنت أنت معك الدليل ومعك الحق سأقبل رأسك يا أخي، يعني أنا يعني ما خرجنا وتركنا أوطاننا وأهلينا من أجل الدفاع عن الباطل، إحنا ندافع عن الحق. فأنا أعتقد هذا نوع من أنواع لأنهم متأكدون أن الدكتور أيمن لن يرد عليهم أصلا ولن يستجيب لهذا هذه على حسن الظن، لأن هذا نوع من أنواع ال استفزاز والاستدراك. تعالى طب ولو خرج يعني وماذا يحدث، يعني الرجل يضيع يعني يضحي بأمنه ومحافظته ووجوده في حد ذاته شوكة في حلوق الطاغيت، وكل يوم يعيش هذا الرجل هو وأخوه الشيخ بن لادي كل يوم يعيش هؤلاء، كل يوم هي عبارة نكد وشوكة في حلوق هؤلاء جميعا. يعني إذا نوع من أنواع العبث في الدعوة للمناظرة، تعالوا نظركم احنا اقل من هؤلاء جميعا، تعالوا نظرونا يا اخي افهمونا حتى يكون احنا الاخرون لانهم في الجبال ولا نستطيع ان نناظرهم، تعال نظر واحد مسكين مثلي. وانا اقول اكررها لكم من شاء خذوها، يعني بدون لا تستأذنونني، انا اقول من يستطيع ان يبلغ هذه الرسالة لاي انسان من هؤلاء يريد ان يتناظر علانية في اي محطة فضائية اهلا وسهلا ومرحبا، سواء الشيخ القرضاوي، سواء الدكتور سلمان العودة، سواء الشيخ صفر الحوال، دكتور صفر الشيخ صفر الحوال، سواء أي إنسان، أي إنسان، أي مهما كان، حتى الدكتور زاد إمام بال الصحف المصرية صحيح الدستور جاءت هكذا بالمنشط العريض، أنا قلت أستطيع ناظر من يشاء من هؤلاء الإخوة في السجون الذين وافقوا، والدكتور سيد إمام شخصيا في هذه الوثيقة علانية الحمد لله إذا بين لي أنه على حق وأمن أهلا وسهلا يا أخي، وأنا أقبل رأسه وأضع يعني أضعه فوق رأسي وأقول ما شاء الله إذا كان لديه الأدلة والذي أقنعني بهذه الأدلة. أنا أتكلم أنا حر، لا لست أتبع جماعة ولا تنظيم معين، أنا أتكلم من منطق مستقل. من يشاء أن يأخذ الإخوة أن معكم الإخوة معهم الآن الإيميلات الخاصة بي وموقع المركز المقريزي، ناس الله سبحانه وتعالى ثبتنا وإياكم يتصلوا بالإخوة الأخ المشرف على الموقع جزاه الله خيرا أو يتصلوا بي شخصيا بأي طريقة، وأهلا وسهلا ومرحبا في مناظرة من يريد أن يتناظر، ونحدد الموضوعات موضوع المناظرة في قضية معينة بحيث لا نتشتت في هذه القضية، لا المناظرة عبثية هكذا لا، وتكون هذه قناة في حوار مباشر بدون أي حس وتسجيلات. ولذلك يعني وأنصح بعض الإخوة الذين يقومون يعني يتعاملون مع الإعلام، يعني خاصة الإعلام المعادي الذي ثبت عليه أنه أنشئ خصوصا لمعاداة المسلمين، ومعظم الإعلام الموجود العربي هذا معظمه معادي. أنا أتكلم عن الإعلام العربي هذا، مثل القناة العربية مثلا، هذه من أخبث وأحقر قنوات على الإطلاق، يعني بدون لا تقارن بأي قناة أخرى، حتى القنوات الأخرى التي الشيعة وغيرها يمكن أحسن منها حالا رغم تحفظنا على كل هؤلاء جميعا، ولكن هذه القنوات يجب التعامل معها مباشرة. يعني لو مثل ما حدث مثلا معي شخصيا في قناة العربية، لما اتصلوا بي وقالوا في برنامج صناعة الموت هذا، وعبارة يعني هذه برامج من هذا صناعة الموت كما تعلمونها تبع مؤسسات راندو، ويكتبه شخص مصري يعني اللي هو المنتج البرنامج، هو شاب مصري هذا كذا، طبعا كل دي تربية في البنتاجون أصلا. هؤلاء هذا البرنامج يعني الهدف منه هو تشويه شيطنة هذه الجماعات وضربها نفسيا، يعني زعزعت وضعضعت هذه كل من يسلك هذا، انظروا هذا يشتم جماعته، هذا انظروا هذا يتبرأ من كذا، انظروا شكله، يعني هذه الطريقة مفهومة لتخويف الناس ولكراهية ووضع حاجز صد عن مثل هذه الحركات وهذه الأفكار. ولذلك أنصح الإخوة الذين يشاركون في هذه البرامج ألا يتعاملوا معهم إلا مباشرة لو أردت. وأنا بالذات هذه القناة، بالذات هذه القناة العربية بصفة خاصة، قناة مؤسسة منشأة بصفة خاصة على محاربة الإسلام والمسلمين، هذه قناة فوكس نيوز لكنها طبعة أخرى، يعني طبعة عربية. ولذلك هذا لما اتصلوا بي قلت نعم تعال اتفضل، لما تأتي لقل ما نأتي لندن ونريد أن نعمل برنامج وعن حياة اللاجئين والحاجة مثل هذا، يعني هذا موضوع. فقلت له تعال اتفضل. فلما جاء اتصل قلت له لما جاء المطار هنا واتصل بي المنتج أو المخرج اللي بالبرنامج هذا وقال لي نحن مستعدون وكيف نرتب، لأننا سنعمل مع بعض الشخصيات ونخصص لك اليوم الذي تريد. قلت له هو هذا البرنامج مباشر ولا المسجل؟ يعني أنت تسجل يعني مباشر هكذا، حدد اليوم ونتفاهم. لما قال لي عدة أشخاص قلت له كيف كلنا هنأتي في الاستوديو، يعني هتأجر الاستوديوهات مثلا؟ قال لي لا ده احنا سنسجل مع كل أسرة. هو مسجل؟ قلت له لا أنتم غير مسوقكم. قال لي لا ليه، أنا والله مصري، أنت عارف يتكلم بعض المصريين مثل، يقول له والله يا شيخ أنا استخرت الله، وبيتكلمني ما شاء الله بالاستخارة والثقة وما شاء الله استخارة عمر بن الخطاب في هذه القناة المجموعة. قلت له ما شاء الله أنك تصلي ومتدين هكذا وتعمل في هذه القناة، أنا أنصحك أن تترك هذه القناة وتروح تشوف لك أي عمل صالح لك، اشتغل في أي وسيلة إعلامية أخرى. فقال لي والله احنا دنا لا، انت تعلم انت متابع للبرنامج. قلت له للاسف امر عليكم ومرور الكرام مثل عاد وثمود، هكذا ديار عاد وثمود، لا اهتم بكم كثيرا. فقال لي نحن مثل يعني عاد وثمود، وظل يعني يضحك هكذا. فقلت له يعني انتم يعني ماذا تقدمون انتم؟ ايش ما هو لا هؤلاء المحللون عندكم، المحلل الارض الجو هذا المصري الذي هيك قلت، هذا محلل يعني خاص بقناة العربية. قلت سبحان الله، وكأن القنوات والأمم يعني تتنافس لخطفه. فلي يا رجل هذا ملفوظ من بقاع الأرض، إيه هذا محلل هذا المقبول، هذا الذي لا يملك شيء، الذي يتكلم بصوت، هذا مصري معروف أنتم تعرفونه، لا داعي لذكر اسمه حتى لا أضيع يعني أتعب مسامعكم يعني. فهذه قلت ما هذه، هؤلاء الذين تستضيفونهم وهذا برنامج موجه لهدم لسان. يا ابني أنا أنصحك في الله أنك أنت تبعد عن هذه القناة. قال لي لكنك إحنا اتفقنا. وكيف أنا قلت له اتفقنا على ماذا؟ أنا لما اتفق معك على شيء، أنت قلت سأتي لندن ونعمل برنامج وأنا في اعتقادي أنك مباشر، الآن أسألك أنه مباشر تقول؟ قلت له أنا أثق بكم. قلت له أنا ممكن أعمل مع بعض القنوات أخرى بما يسمى البرنامج اللي هو يقول عليه دوكيومنتري اللي هو الوثائقي هذا، نعم في بعض القنوات قناة معينة جربتها مثلا لا يحذفون مثل، يعني ولو حذف كل شيء لا يخل، لكن أنتم في قناة مثلكم أنا لا أتقفكم أصلا. أنتم كيف أن تقفع عبد الرحمن راشد واثق في هؤلاء الذين يوجههم البنتاغون؟ فقلت لا أنا لا أثق فيه إلا مباشرة. ممكن أطلع في أي قناة حتى لو قناة مصرية حتى لو أي قناة، لا أطلع مباشر أي محطة فضائية مباشر. فطبعا تميز غيظا وتضايق وقال لي يعني طب أرجوك تراجع أرجوك. لا يحضر لي، أنت تعرفون هؤلاء الإعلاميون هؤلاء الذين يعملون تجدهم يعني عندهم سبحان الله يعني تلفظه ثم يأتيك ومثل الكرة تضربه ثم يأتيك، عندهم برود وعندهم يعني طريقة يعني نسأل الله السلامة، ورغم ذلك يكرر الهاتف يا شيخ راجع احنا مثل. طبعا هم جاءوا بالاستوديوهات ومؤجرين وأشياء. قلت له أنا لن أشارك، قضي الأمر وأنا لا أشارك في مثل هذه البرامج إلا مباشرة. أنا يهمني الأسئلة، قلت له أنا لا يهمني أسئلة ولا يهمني أي شيء، اسأل ما شئت ولكن بشرط مباشرة حتى لا تستطيع أن تقطع صوتي فقط، هذا هو. فعلى ذلك أنصح الإخوة الذين يعرفون هذه البرامج أنها سيئة وخاصة ما يسمى صناعة المتهزة يعني يرفضها المشاركة بهذه البرامج المسجلة. أنت تعلم أنها مسجلة وأنت تقول أحيانا بعض الإخوة الدعاء يقول هم حرفوا هم عملوا، يا أخي أنت تعلم هذه قناة خبيثة وبرامج خبيثة لا تشارك فيها إلا إذا كنت مباشرا تعلم أنها مباشرة وأنت تعلم أنها مسجلة، لماذا يعني تدخل في هذه القناة؟ أنا أعلم بعض الدعاء كان يتكلم في يوم بطريقة ويأتي للألم ثم يلحس كلامه في ذلك يوم. يعني أنا أعتقد أنه لا بد أن الإنسان يكون واضحا في دعوته وفي طريقة التعامل مع هذه وسائل الإعلام. نرجع مرة أخرى إلى المناظرة، إذا كنتم تريدون الدكتور أيمن أو الشيخ أسامة أو هؤلاء يعني مشغولون بصراع الديمقراطيات وصراع الطواغيت الكبار، وهؤلاء لا يهتمون ولا ينشغلون بكم. هؤلاء دعكم إذا كنتم صادقين ناظروا من يستطيع أن يناظركم، سواء من هؤلاء الذين محايدين مثلي المستقلين أو بعض من تشاؤون الذين يطلب لكم المناظرة. يا أخي أنا أطلب مناظرتك وأنت ترفض وتريد مناظرة من هو في المستحيل حاليا أن يناظرك، كيف هذا يحدث؟ يعني كيف نوافق على هذا العبث؟ هذا ما عندي وعفر على الإطالة في الإجابة على هذا السؤال. راسلوا ما يسمى بحملة السفينة وطلبوا مناظرتهم في المنتديات، ولكنهم رفضوا وتحججوا أننا يجب أن نناظر شخصا معروفا، يعني شخص نعرفه جيدا يعني ويعطينا اسمه حتى نناظره، بالرغم يعني أن الحجة في الدليل ليست في الأشخاص، ولكن يعني أيضا الآن الدكتور هاني يعني لا مانع لديه من المناظر، والدكتور هاني يعني من الإعلام ومن المشايخ المعروفين، يعني لا أدري ما هي الحجة القادمة التي سيتحججون بها. طيب السؤال الثاني إن شاء الله يقول السائل: فضيلة الشيخ عن السبعين، نحن نحبك بالله ونشهد الله على هذا، نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك في علمكم وأن يجزيكم خير الجزاء. سؤالي هو: هل هذه التراجعات متعلقة فقط بمسألة الجهاد في هذا الزمان، أم أنها تشمل أيضا موقف المتراجعين من الأنظمة على أساس أنها مسلمة؟ بعيد السؤال في خلعاني: هل هذه التراجعات متعلقة فقط بمسألة الجهاد في هذا الزمان، أم أنها تشمل أيضا موقف المتراجعين من الأنظمة على أساس أنها أنظمة مسلمة؟ لكم الله القدير الشيخ. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لنصرة دينه وأن يثبتنا وإياكم. والله عندما أتكلم بهذا الكلام الذي أتفوه به الآن فإنني أقول والله دفاعا وحبا للإسلام ولإخواني الذين يرفعون رأس هذه الأمة عاليا، والله لولا حبي لهذا الدين ما تجرأت وما تكلمت عن هذا. أنا لا أتكلم لا لست هنا في حلبة سباق حتى أننا أناصح هذا وأتكلم مع هذا، لأن يعني أنا أقول لأنه أنا جهدي المقل هذا ما أستطيعه. إذا كنتم تريدون أن تناظروا يا أخي خذونا في السفينة نركب معكم في هذه السفينة التي تقولون أن نشرع معكم وأنتم تقولون أنكم لا تتعاملون مع مجاهيل أو مع أسماء مستعارة. فالحمد لله اسمنا ليس مستعارا والاسم رباعي موجود في كل الدنيا بالتاريخ الميلاد من كل حاجة يعني عندكم ما يقال بالإنجليزي سي في موجود كامل يعني الحمد لله. فيعني من شاء أهلا وسهلا ومرحبا ونحن على الرحب والسعة. أما سؤال التراجعات هذه عبارة عن أقسام يعني في البداية يعني مثلا تراجعات الدكتور شاد إمام تختلف من ناحية معينة تختلف لأنه في البداية أيضا تختلف أنه حتى الآن لم يصرح بحكمه على الأنظمة وهذا ما يغيظ العلمانيين هناك يعني لأنه لم يقل هذه الحكومة كافرة مرتدة خارجة يعني لا يقول لم يقل عكس مثلا الإخوة في الجماعة الإسلامية عندما بدأوا واحدة واحدة إلى أن وصلوا إلى أن السادات شهيد وأن هؤلاء الأجناد خير أجناد الأرض أهل أمن المركز هؤلاء الرعاع هؤلاء الزبالة وحثالة البشر هؤلاء الأمن وأمن المركزي والأمن الدرك هذه كائنات بشرية حسالة من حسالات البشر وطأت هذه الأراضي التي وطأها الأخيار من أبناء هذه الأمم ينتسبون زورا إلى هذه الأمة هؤلاء خير أجناد الأرض أعوذ بالله شر أجناد الأرض حسالة أجناد الأرض يفرون منكم في أي مواجهة مع المحتلين قديما وحدهم أول من يفر والذي يدفع عنهم هم هذه الشعوب هؤلاء المسلمين هم الذين دفعون. إذن القضية أنها تختلف في وجه مثلا الدكتور سيد إمام قلنا لكم أنه له تحفظ وحتى الآن لم يصرح ويطالبونه وقلت لكم تكرارا هم سيوصلونه في النهاية نتيجة أنه استسلم نهائيا إلى هذه المرحلة مرحلة أحكم على بعد ذلك يقول أنت ما رأيك في النظام هل هو مسلم هل حسني مبارك هل فلان سيسألونه بالأسماء وثم بعد ذلك في الجيش وضباط أمن الدولة ثم بعد يعني يتدرجون ما هؤلاء يتعاملون مثل عبد بني إسرائيل الذي استدرج هكذا مرة مع مرة حتى شرب الخمر وزنى وقتل عمل كل شيء هذه مراحل نسأل الله سبحانه وتعالى يصل إلى هذا ولكن يعني هذا هو الواضح. أما هناك مناهج أيضا في التراجعات أنهم يؤسلمون ولا يحكمون مثل مثلا منهج السلفية السائد في العالم الإسلامي بجميع ترادفاته حاليا وروافده مثلا هؤلاء يحكمون على هذه الأنظمة أحسن سلفي فيهم سيقول لك هذا الحاكم فاسق مثلا لكنه مسلم يقصد فسق أصغر يعني وظالم مثلا يقول لك هكذا لأن هذه تربية إرجائية لأن مسألة أنهم يعني مسألة التربية الإرجائية هذه في تعريف مسمى الإيمان هي التي أشاعت هذه الفوضى العلمية والتي أشاعت هذه المسائل لأنها الحفاظ على الطواغيت فجعل لك كل شيء لابد تشق قلبه حتى ينطق أمامك وتتبين لك أنه مستحل وأنه يعني اشترط شروطا ما أنزل الله بها من سلطان وهذه مسألة في قواعد وضوابط التكفير ومسمى الإيمان هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل ولكن هذا هو الخطر. هؤلاء أيضا متراجعون لكنهم متراجعون من البداية يعني ولدوا متراجعين يعني السلفية الجامية والمدخلية وحتى السلفية المصرية التي برافدها الآن معظمها هذه التي تنشئ على مثلا نربي ونصفي والعلم هذه أصلا ولدت هكذا متراجعة وتعتبر أن كل هم هؤلاء أنهم يعني كل همهم أنهم في علم الانشغال بعلم مصطلح الحديث وعلم الرجال وتجد الرجل فيه ما شاء الله يؤلف كتابا من أكثر من 1000 صفحة وعدة أجزاء في مسائل معينة يعني أحدهم أهدى لي بعض الكتب من هؤلاء الأعلام في السلفية خاصة بي يعني لكن لا أريد أن أذكر حتى لا يفهم منه يعني في مسائل والله يعني وكتب مصروف عليها وكل الكتاب يكاد يكون هامش يعني كتاب كله هامش عبارة عن نص ما شاء الله يعني مسائل يعني خير وبركة لا نقول لا نقلل ولكن انظر إلى الأولويات هنا وكتبهم تسوق بطريقة معينة لبعض الشباب في هذه المسائل يعني أنا نعتقد هؤلاء متراجعون من البداية، يعني ربوا على الخنوع، ربوا على أن هذا هو الدين وهذا هو الإسلام والرضا والتسليم بالمكتوب، وهذا هو المكتوب كأنهم اطلعوا كما قلت لكم من قبل على اللوح المحفوظ. ثانيا أما الآخر وهو نتيجة القمع والقهر والغلبة، يعني جماعة الإسلامية كانت جماعة محتسبة، خرجت وقامت بأشياء وعملت أشياء كبيرة جدا، ها؟ ثم بعد ذلك نتيجة التواصل في القمع والقتل والسجن والمؤامرات الكبيرة جدا وصلوا إلى النتيجة التي وصلوا إليها. ثانيا أيضا هذا التفرد والقبض والشتات، والأمريكان عندما اشتغلوا ضابط يعني مخبر أو شرفي لهذه الأنظمة يعني قبضوا وضيقوا على المسلمين الذين يعيشون في بقاع الأرض، وتم خطف الناس من كل مكان، ثم تم ترحيل الدكتور سيد إمام وغيره من اليمن وغيره، الناس يعني صدموا. ففي منهم من صبره وثبته الله سبحانه وتعالى ولم يتكلم ولم يتراجع، وهم كثر على فكرة، الأكثر يعني يكاد يكون معظم هؤلاء بفضل الله سبحانه وتعالى لم يتراجعوا، حتى من الشبيبة الصغار الذين الآن صاروا شيوخا ما شاء الله، نتكلم عنهم عندما نتحكي عن فترة زمنية طويلة، لكن الآن صاروا ما شاء الله تخيل حياتهم كانت في هذه السجون، ورغم ذلك لم يركعوا إلا لله، ولم يسجدوا إلا لله، ولم يتراجعوا، ولم يتهموا إخوانهم، ولم رغم المصائب التي عاشوا فيها، ورغم الفقر، ومنهم من فقد زوجته، ومن فقد أبنائه، أشياء مآسي، مرسيات حزينة أيضا على هؤلاء الثابتين، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم. إذن هذه التراجعات هي عبارة عن أنواع، واحد منهجه هكذا متراجع، منهجه ألا يصطدم، منهجه طريقة الشيخ الألباني هكذا، يعني التصفية والتربية حتى تصفى نهائيا إلى يوم البعث، يعني هذه تصفية وتربية، تصفيك إيه؟ يعني تصفيك من الدين، معناه تصفيتك من عقيدة شريعة من فريضة معينة، هذا التصفية يعني. ويعيش الرجل، تجد الأخ ما شاء الله يعيش أكثر من 20-30 سنة في الدعوة أو 10 سنوات أو 5 سنوات، وكلها ما شاء الله الجلابية أو القميص الجميل الحلو والعطر ما شاء الله أغلى العطور والغطرة الحلوة ما شاء الله، لا هذه ألبست ناس يفكرون في هذا مثلا ولا غير ذلك، وهذه الغطرة ما شاء الله مثل هذه الكبرى، عارفين الكبرى هذه، وهذه الحطة، وهذه لذلك هذا يمتطي خيلا ولا يركب ولا يجري ولا يعمل شيء يعني، ويحسنون فيها ويضع لك فيها، يهتمون بالماء ما شاء الله، ما شاء الله شيخ وزوجته منتقبة ما شاء الله وأولاده ما شاء الله وجالس طب ليه يخسر هذا، لماذا يخسر كل هذا ويطارد؟ نعم يسبح بحمد الحاكم، والمهم كن سلفيا كن أصوليا كن ما تشاء من مصطلحات اخترعوها هذه، افعل ما شئت من الكتب، ألف ما شئت، إلا هذا يعني تكلم عن الطواغيت الأموات ولا تتكلم عن الأحياء، يعني هذه هي منطقة التراجعات. أما الإخوة الذين تراجعوا معنا الجماعات الإسلامية الآن التي تعد التي في التلفزيون التي تجاهد الذي رفعوا السلاح، يعني مثل الآن في المغرب يعدونهم وفي الجزائر وهناك في الأردن الآن يحاولون، هذه الحملة هي الهدف القضاء على فريضة وشعيرة الفريضة الغائبة، هذه فريضة الجهاد في سبيل الله للقضاء، كثر شوكة هؤلاء، ولذلك هؤلاء يختلفون عن السلفيين الذين ربوا على التراجع، هم مبدأهم من البداية التراجع. أما هؤلاء نتيجة الكسر الشوكة، نعم هم الذين يقول لك لا أنا نتيجة قناعات، أنت نتيجة أنك مهزوم أصلا، أنت نتيجة أنك رجل مكره، أنت قمعوك، خلص المسألة، يعني عندك عذر من الله سبحانه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ولكن إيه سر التواغيت على استنطاقهم، ولكن بعد نتيجة الخلطة بالتواغيت وبخلطة بضباط أمن الدولة الذين يشرفون عليهم، في النهاية ماذا يحدث؟ يتحولون بعد ذلك إلى فعلا قناعات، فعلا يقتنع نتيجة الخلطة، كثرة الخلطة والتردد على هؤلاء، يتحولون هذه القناعة يقول لك هذا أحسن ربي أولادي وأنشغل بتربية الأولاد، هذا هو، إذا كان الدين بهذه الطريقة والله ما كان الدين وصل إلينا أصلا، ولا كنا شيوخ، لو اكتفى الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد ينشغل بالتجارة وشيء، وأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم ينشغل بحروب المرتدين وذلك، وقال يكفينا أنهم يعني بعض القبائل تتعامل معنا، والله ما كان الدين وصل حدود الجزيرة أصلا، ولا خرج حتى إلى مصر ولا الشام ولا فتحت فلسطين ولا حتى عرف الناس في بلاد السند والهند ولا هذه البلاد أصلا. فأنا المهمة أن تكون الإجابة قد فهمة. تبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ الفاضل وجزاكم الله خير الجزاء، والإجابة وصلت وفهمت إن شاء الله. طيب، أولا توضيح لبعض الأخوة، يعني كثير من الأسئلة التي تأتي إلينا تكون الإجابة على هذه الأسئلة في الحلقات السابقة، يعني هناك 6 حلقات. الآن أيضا إن شاء الله نضع الأخوة روابط لها، من لم يستمع إليها يعني يستطيع أن يحملها الآن إن شاء الله نضع الروابط. مثلا يعني بعض الأسئلة، مثلا عن أسباب صدور هذه الوثيقة وعن تأثير الوثيقة وعن هل هي يعني بالإقرار وكثير هذه الأمور، يعني سبق الإجابة عليها في التصفيقات أكثر. فالأخوة أيضا لا يتدورون مثل هذه الأسئلة، يعني يكونوا قد استمعوا الحلقات السابقة حتى يعني لا يحصل استغراب إن شاء الله. أحد الأخوة يعني تكلم قبل قليل، حصل الانقطاع عند الشيخاني، وكان الشيخاني يتكلم عن مرحلة الاستخدام ثم توقف. فيعني أرسلنا بعض الأخوة سؤال يعني أو طلب بما نفسه فضيلة الشيخ الدكتور هذا السباعي، نرجو منكم الإسهاب على المرحلة التي تخص السودان، نريد الاستغاضة من تلك المرحلة. طبعا هذا بعض الأخوة ويعني ربما طلب، ويعني لو كان في الحلقة القادمة إن شاء الله لا بأس في هذا إن شاء الله. طبعا هناك سؤال أيضا تكرر من الأخوة، فقلنا يعني لا مانع أن نقرأه على فضيلة الشيخ، وإن يعني رأى أن يجيب عليه لا بأس في هذا إن شاء الله. يقول السؤال، وهو يعني من أكثر من أخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أن يعلق فضيلة الشيخ على كلام عمر بكري في برنامجه سماعة الموت واتهامه للقاعدة والشيخ أسامة بالإرهاب، وقوله على أبو حمزة المصري على فضيلة الشيخ أبو حمزة المصري أنه كان يشتغل في يعني كما ذكر، يعني نحن والله نترفع عن ذكر بعض هذه الأمور ولم نذكر أيضا، ولكن كما ذكر يعني في برنامج صناعة الموت. لكم اللاقة فضيلة الشيخ، ولا نريد أيضا أن نطيل عليكم، تفضل لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت مسموع شباب؟ الصوت نعم. أرجو بالنسبة لسؤال السودان، بارك الله فيكم، يعني ممكن نرجعه، لأن مرحلة السودان هذه مرحلة أنا تكلمت عنها قديما في قصة الجهاد، ولكن هي محطة هامة جدا في لأن يترتب عليه أشياء كثيرة، فممكن إن شاء الله نخصص له يعني فقرة معينة ممكن في الحلقة القادمة أو اللي بعد القادمة إن شاء الله إن كان في عمر بقية. ولكن بالنسبة في سؤال طريف يعني أبدأه، أحد الإخوة ألح علي غير هذا الإلحاح على الأسئلة الأخرى، يعني يأتيني عبارة عن كأنه شبه يومي إن السؤال: يا شيخ ماذا ما هي كنية الدكتور أيمن الظاهري، وهل كان كنيته أبو عبد الرحمن، يعني كان يقولها أبو عبد الرحمن، ولأني في بعض الإخوة كتب هكذا، هذا الشيء يعني يعني من باب يعني الطرافة في الأمر. أنا أصلا لا أعلم أن الدكتور أيمن الظاهري يعني حفظه الله سبحانه وتعالى وجعله شوكة في حلوق أعدائه، هو وأخوه وصنه الشيخ أسامة بلادي. أنا أعتقد أن الشيء ما أعرف أن الدكتور أيضا كانت له كنية اسمها أبو عبد الرحمن. الذي أعرفه أن له كان عدة كنى، من ضمنها كنية أو أبو محمد، لأن ابنه اسمه محمد رحمة الله عليه، هذا ابنه أنا أعرفه شخصيا، وكان عبارة عن كان صغيرا مش في دور أبنائنا، يعني في دور أبنائنا الآن، كان زمانه في الجامعة كده هكذا، هذا رحمة الله عليه، وهذا ابنه الوحيد يعني على بقية البنات، غير الابتلاء أنه قتلت ابنته وزوجها، ومآسي هذا الرجل مبتلى سبحانه وتعالى، وغير شقيقه الذي اختطف من الإمارات وهكذا. أتعد المحلل، ذكرتموني بالمحلل الفاشل هذا الأمريكي الذي قال أمس يقول كان ضابطا يقول أن تنظيم القاعدة يعني بتعاون مع دولة الإمارات يأخذها كراحة يعني عبارة عن ريست هكذا يرتاح حتى لا يهاجم الإمارات يعني بالله عليكم يعني هل هذا المخبول في أي مدرسة تحليلية هذا درس ولا في أي وزارة في نوم درس أنا لا يعني كنت وتالي أعلام أمشي تجابة وبعض الدول العربية يعني الإمارات هذه التي كانت تخطف الناس من بيوتاتهم رغم أن معهم فيزا ومعهم فيزا عمل ومنهم من مضى على أكثر من 17 عاما معظم هؤلاء خطفوا وكانوا يرسلونهم إلى بلادهم أو إلى الأمريكان مباشرة هذه الإمارات تتعاون ما شاء الله كأن الذي يدخل إلى دولة الإمارات هذا الأخ ما شاء الله معه VIP كده جواز سفر باسبور في قاعدة تنظيم قاعدة فيستقبل في صالة كبار الزوار أهلا وسهلا أنت من كبار تنظيم القاعدة تتكلمون عن ميليشيات فتح وتنظيمات اليسارية والشيعة التي كانت تحتمي بالاتحاد السوفيتي قديما والشيعيين كما كان يفعل وديع حداد عندما كان يرسل للخليجة فهل هذا هو التحليل الخائب اللي يتعاملون مع الإمارات حتى الإمارات تكف لا يهاجمونها يعني نوع من أنواع يرتاحون كلك يرتاح محطات يعني يذهب إلى هناك ما شاء الله وكان الأمريكان يعني نائمون وفي سبات عميق يعني أما بالنسبة للتعليق على ما قاله الشيخ عمر بكري فيعني أنا لا أريد أدخل في هذه المسائل كثيرا عفوا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع لأن أنا أقول نصيحة قلت النصيحة من قبل الإخوة الذين يتعاملون مع هذه القنوات يجب عليهم التعامل مباشرة أما التسجيل لأني يعني أرجو أن الإنسان يرضى بنفسه أن يتعامل مع هذه القنوات وخاصة مسجلة البرامج المسجلة أما بالنسبة للكلام على الشيخ أبي حمزة ونقيل من الكلام يعني أعتقد أنا الشيخ أبو حمزة المصري أنا أعرفه شخصيا وهو جاري على الفكرة يعني في نفس المنطقة يعني وهذا الرجل ظلم كثيرا من المسلمين الذين ظلموه كثيرا والرجل عصامي ومن الشخصيات المحترمة الذي علم نفسه بنفسه وهذا الرجل بصراحة يعني من الناس الذين عبارة تجد في رجولة شهامة مروءة يتكلم لا يغتاب أحدا اجتماعين أنا رغم أنا لما أكون أعرفه من قبل يعني عندما جئت حتى في بريطانيا هنا لم أكن ليست لي علاقة وكانوا أيضا يتخذون منه يعني بعض الناس تتخذ منه موقفا ولكن هذا الرجل يعني نعم له عبارات وله تصريحات رهيبة جدا وأشياء يعني تكلم فيها وتكلمت شخصيا معه كثيرا في هذه المصطلحات والأشياء التي كان يقولها وكتب رأيه فيها فكان له وجهة نظر يعني له وجهة نظر وأنه يعرف هذا المجتمع وعاش فيه كثيرا ويعرف ماذا يتكلم يعني هذا يعني له وجهة نظر هو يتكلم عنه لكن هذا الرجل مظلوم وما شاء الله هذا رغم أنه علم أولا لم يتعلم على مشايخ ولم يذهب في جماعات ولا غيره يعني لا علم نفسه بنفسه وعندما اتهموه أنه كانت له جاهلية الرجل اعترف حتى قديما في وسائل الإعلام وقال نعم أنا جئت هنا طالب في كلية هندسة وكمل تعليمه في الهندسة في الجامعة هنا اشتغل قال أنا اشتغلت على الذين يعيرونه نعم قال كنت أشتغل وأنا أدرس اشتغل في باب صيني يعني حارس لأنه ما شاء الله عبارة عن عملاق قوي جدا يعني مثل الملاكمين هكذا ما شاء الله قوي حتى رغم أنهم يعني مقطوع اليدين كما تعلمون ما شاء الله لكنه يسوق السيارة ما شاء الله المانيوال بيدي فان ضخمة كبيرة أنا نفسكم لا أستطيع أن أسوقها هو يسوق ما شاء الله بيديه المقطوعتين أنا لا أعرف كيف كان يتنقل بالغيار يعني رجل أعجوبة هذا ويتعامل مع الإنترنت ما شاء الله وفتح يعني له مجالة ممكن نتكلم عنه كثير هذا الرجل مظلوم والله كذا مرة أحاول أن أبين وأدافع عنه لكن للأسف شديد لا توجد مناسبة أما إن هذا الرجل قال أنا كنت في جاهلية وكنت كذا وكذا وأذهب حتى في أيام أقف وأضرب الناس وأعمل وأضرب السكارى هؤلاء، كان يعمل هذا هو شغله، كان يشتغل هكذا وتبرأ من ذلك. هذا قبل أن كان يعرف صلاة ولا صيام ولا يعرف أي شيء في الحياة خالص، هو يقول هكذا. انظروا ماذا حدث، فتح الله عليه وبارك الله فيه. لما بدأ الجهاد بعد جهاد الأفغاني ذهب إلى أفغانستان وهناك باكستان عشان هم المتطوعة هؤلاء الإغاثات، يعني يأتون بالبطاطين والأم وبعض الأدوية ويذهبون لمعالجة الجرحى، كان يعني نشاط الناس الذين يعيشون في أوروبا، هذه بداياته. ثم بعد ذلك الرجل علم نفسه بنفسه، ما شاء الله حفظ القرآن كاملا وما شاء الله يقرأ في كتب الفقه ويقرأ في كتب الحديث ويقرأ ومطلع ويجتهد ومسكين ومتواضع جدا وما شاء الله عقليته جبارة في العلم، وكانت نعم كان مهندسا وترك الدنيا. يا أخي كان مهندس فين؟ في الكلية الحربية، كلية الحربية هنا كلية ملكية يعني لا يدخلها أي شيء، يعني كان مهندس يعمل في المنشآت الحربية هنا. انت هذه مسألة نفسية تسيل لأموال سيارة كاملة له، ترك كل هذا من أجل الدين. يا رجل حرام عليك يا رجل، هذا الرجل ترك كل هذا. أننا هناك بعضهم من الفتات بقت، بعض الفتات يقبلون وظائف معينة بمقابلة أن يترك أشياء من الدين، ورغم ذلك أصر رحمة الله عليه حفظه الله سبحانه وتعالى وفك الله أسره على ذلك، وهو صابر حتى الآن في سجنه هو أسد، في خارج سجنه هو أسد، وهو لا زال صابرا محتسبا ولم يشكو لأحد ما شاء الله في سجن شديد الحرس. على فكرة هو الآن في ليس في كاتيجوري A فقط، ده كاتيجوري دبل A، يعني كاتيجوري دبل A الفئة التي مثل الجيش الجمهوري وغير ذلك، رغم أنه ضرير. يعني بعين واحد الرجل بعين واحدة يا جماعة، لدي رجل في أكثر من 11 مسمار في رجله الأخرى مكسورة، ثانيا يدين لا كيف عنده مشاكل لا تخلي الصحة، الضغط الأمن زاد عنده، عنده الأشياء الحكة الجلدية هذه، أشياء كثيرة، ورغم ذلك ما شاء الله يحفظ القرآن ويتلو ويقرأ ويجوع، يعني ومنتهى المروءة والرجولة. ومثلا عندما الإنسان أنا كنت أي يسمع أي شيء خبر أي يأتيني في ساعات متأخرة إذا علم أنني مريض فقط أو سمع أن في شيء يأتيني رغم أنه معذور، ويسوق السيارة بالليل في الصعوبة ويأتي إلى البيت عندي ويعني هذا يعني أنا لا أستطيع. هذا رجل مسكين يعني كانت حملة منظمة ضد هذا الأخ الفاضل، وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى فكرت لأنه صابر محفظ الظلم، وطبعا الإعلام ظلمه، ولكن هو الرجل يقول أنا لم يكن يحيط بمجموعة من الإخوة العرب المسيحيين معظمهم أعاجم وغير ذلك. أنت تعرفوا أن لديه سلسلة في منتهى الروعة في شرح مسائل الفتاوى، مسائل في الأحوال في الزواج والطلاق، عمل دورات رائعة في مسائل حكم المالية وحكم الأشياء المعاملات والأشياء، له كثير. حتى استضاف المحامية المخطط المكتب المحاماة اتصل بي وقمت في قضياته منذ سنتين تقريبا، وكنت أذهب أتردد على فتحوا لي مكتب خاص عندهم حتى أراجع الآيات والأحاديث والأشياء، لأن الحكومة كانت تتهمه بأنه مثلا يقول شيء ويقول هو دي آية، ولكن هم يترجمونها على أنه كلامه، فكنت أميز بين كلامه وبين الآية، ونصور المراجع ونأتي إلى المراجع ونصور ونترجمها يعني ما عمل يعني كان مدة شهر، كنت أذهب من الساعة 9 إلى الساعة 6 مساء تقريبا يوميا في مكتب المحاماة هناك، وعملت لهم أحضرنا فتاوى من جميع العالم. يعني هذا الرجل يعني له يعني حتى ما رأيت أشياء كثيرة جدا من الأدلة الموجودة، استوانات وشروح وأشياء كان يقوم بها ما شاء الله جهد جبار جدا، يعني ولذلك أدانوه يدينونه، تنظروا كانوا يدينونه على أشياء من سنة 91 حاجات أيام البوسنة، يعني ألفاظها فتاوى كانت عامة بالنسبة في تلك الفترة. فأنا الرجل بصراحة مواقفه مشرفة، مواقفه محترمة عكس من يتهمه ثانيا عندما فتح مسجد فتحه لكل الناس يعني مسجد هو مسجد فينيس البركة الذي استولى عليه إخوان المسلمين مساعدة الأمن هنا من بعد اعتقاله. فمن الذي كان قبل ذلك فتحه لكل من يدعو حتى الإخوة الذين كانوا تحولوا من حزب التحرير إلى المهاجرين ثم بعد ذلك كانوا يعطون دروسهم هناك وكانوا يستفزونه على فكرة كثيرة ويعلقوا لوحات قال لهم المسجد سيغلق ما في داعي من إغلاق المسجد ما في داعي أنت تسببون يا جماعة في هكذا تخيلوا كانوا يفعلون أشياء هو نفسه كان لا يرضى عنها على قولك صور لأشخاص معنا وأعلم أن الأمن لن يرضى بهذا يعني استفزوه وهو اشتكى لي كثيرا من هذا الموضوع أنا عليه يعني موضوعاته أنا جلس معاه شخصيا وتعرفت عليه بصراحة من الإخوة المحترمين جدا والذين يحبون الدين فعلا يحبوا يعني أحسبوا من المخلصين لهذا الدين ولكن أن لا تقوم هذا الرجل أخي كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم من الله الرجل لا يقول الحمد لله وكان يبكي والله كان يقول أنتم وفلان هؤلاء الناس لهم سابقة وأنا ليست لي سابقة هم يعيرونني لأنني ليس لي سابقة ويقول أنت من وأنا كذا ولذلك أنا زكاة وقتي هنا أنا لذلك يعني يتكلم بقوة لأنه يظن أن القوانين هذه هامش حرية يستطيع من خلالها هو مسكين لم يدري أن إله العجوة هذا الحلوى سيأكلونه مرة أخرى وينقضون على ما يسمى الديمقراطية فيما بعد هذا وهذه الرجل هذا افتراء على هذا الرجل وظلم لهذا الأخ الذي كان يستقبل هؤلاء ويتعاون معهم يعني من يعني يجرح فيه بصراحة يعني هو ظالم لهذا الأخ بل ظالم لنفسه أيضا وأنا أعتقد أن هناك حسنات كثيرة لهذا الأخ الطيب وكان يتعاون مع يعني له فضائل كثيرة على كثير ممن تسمعون عنهم وكان يعاونهم وكانوا في أوقات لا يجرؤون أن يتعاملوا مع الشرطة رغم أنهم كانوا يعني يخرجون يريدون مثلا أنا أذكر مثلا مظاهرة كانت للشيخ الدكتور نسأل الله أن يفك أثر الدكتور عمر عبد الرحمن وكان الناس يخشون من الذي يستطيع الشرطة تقول لهم لا كان يتصل هكذا يقول لهم بهذه الطريقة يقول الشرطة أنا خارج وخارجين وعنائتي لا لأن بعض الإخوة كان يقول بليز ممكن يعني نعمل مظاهرة في يوم يقول لهم الشرطة لا ما في داعي الظروف لا تتحمل هو يروح متصل في الحال أنا سأقوم وأذهب وتعالوا شئتم أم أبيتم هذا هو القانون ويروح الموافقين على طول يعني كانت له ما شاء الله يفهم وعنده لديه قوة في واللغة الإنجليزية التي أتقنها بعد ذلك وساعد في وناس أسلموا على يديه كثير على فكرة ما شاء الله ولكن للأسف الشديد هو نتيجة انشغالي وتحديه في مسائل موضوع مسجد فينيس بيبارك بعد المشاكل الكثيرة والإعلام صار هدفا للإعلام هنا للأسف الشديد تآمروا كلهم عليه وحرضوا الأمريكان بعد ذلك على ما يسمى ترحيله مرة أخرى فالشيخ أبو حمزة هذا رجل ضرير ومعذور حتى من ناحية الشرعية على فكرة معذور حتى لدي عذر من ناحية الشرعية ورغم ذلك لم يرحموا يخفوا نسأل أن يفك أسره وأسر جميع الإخوة وشيخ أبو قتادة وكل الإخوة الفضلاء الذين في السجون ماذا عساكم أن يعني اتركوهم في حالهم هؤلاء الناس مساكين وإخوة فضلاء وإخوة مهما اختلفت معهم يا أخي مهما اختلفت مع هؤلاء الإخوة حتى في بعض الأفكار يا أخي هؤلاء إخوة ما نحسبهم من المخلصين ولا نزكي على الله أحدا والله ما قاموا إلا لهذا الدين وإلا لا بصراحة يعني هذا هؤلاء يعني لا يعلم حقيقة هؤلاء وما قاموا به من الدفاع عن هذا الدين إلا من هو قريب منهم أما من يتكلم ويجرح ويغمز ويلمس في هؤلاء فإنه نوع من أنواع الحسد والغيرة عم اتقوا الله يعني هذا إنكم ستقفون أمام الله ويوقفوهم إنهم مسؤولون سنسأل جميعا عن هذه الكلمات ونسأل جميعا عن تفريطنا وعن عدم نصرتنا حتى بكلمة الكلمة يا أخي في بغيب ادعو له في الغيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرع الشيخ أبا حمزة ويفك أسرع الشيخ أبا قتادة وإخواننا جميعا فيه ويفك أسرع علم الإسلام والشيخ المعذور العالم المجاهد الدكتور عمر عبد الرحمن ويفك أسرع إخواننا جميعا من سجون تواليت العرب والعجم فما هذه المسائل أما مسألة الاتهام هذا نوع لو أنا واثق الإخوة توجه أسئلة إلى الشيخ عمر بكري وتقول له أنت قلت كذا وكذا وكذا وما رأيك في هذا هل أنت قائل هذا الكلام يعني لا لا لا لا يعني هذه المسألة ممكن يسأل وهو الذي يجيب. يعني أنتم تريدون أن نتكلم عن كل ما شاء الله الدين في حلقة واحدة. أنا أقول عن الشيخ أبو مصعب السوري كمان ما شاء الله، يعني سنتكلم عن كل هؤلاء الأفاضل الأبطال. كل واحد يحتاج إلى حلقات، لا يحتاج إلى حلقة واحدة، لأن الإنسان نحكي عن المعايشة وأكلنا وعشنا مع بعض هؤلاء الإخوات، وحتى في بعض الاختلافات في بعض الرؤى، لا يعني اختلفنا في بعض الرؤى في مسائل معينة، ولكن كل هذا لا ينكر فضل هؤلاء وعلم هؤلاء وبلاء هؤلاء. والله هؤلاء لو كانوا في أمة أخرى لوضعوهم فوق رؤوسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هؤلاء جميعا. هؤلاء أرجو حتى سعراء البوليتاريو والغرب ما شاء الله لو قتل بالله، يعني نسأل الله أن يكون في العمر بقية إن شاء الله، ونتكلم في مثل هذه القضايا وتراجم هؤلاء الإخوة الدفاع عنهم. المهم ندعو للإخوة الآن بالثبات، يعني إخوة الذين يغيبون عنا الآن ندعو لهم بالثبات ولا نتكلم عن هؤلاء. ويجب أن الواحد يعني لا يأتي في مثل هذه الوسيلة من وسائل الإعلام ويقول الشيخ فلان أو يتكلم حتى يجدد يعني يبيض صحيفته. يا أخي أنت لست، حتى لو قلت لك أنت لست مكرها ولست مضطرا، يسعك السكوت، السكوت أفضل في مثل هذه الحالات. يا أخي لا تقول عليه خيرا ولا شرا، على الأقل اسكت. إذا أردت أن تتكلم عن شخص معين وأخ مبتلى، يا أخي الإخوة هؤلاء المبتلون، يعني أنا لما عرفت أن الشيخ القرضاوي قالوا لي إنه مريض، فقلت للصحفي لا تكتب شيئا الآن لأن لا نريد لا لا لا, لا لا لا أريد أن يقول أحد أنني أتكلم والشيخ مريض. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني أنا أتكلم حتى القرضاوي الذي لدي منه مئات التحفظات. ها فهؤلاء بصراحة في نظري الشيخ أبو قتادة، الشيخ أبو حمزة، هؤلاء بصراحة يعني أفضل من الشيخ قرضاوي ومن كل هؤلاء المشايخ الذين تسمعون عنهم ولديهم من العلم ومن الفضل أفضل من هؤلاء جميعا. أنا ما شاهدنا إلا بما علمنا، أنا أتكلم عن الذي أعرفه أنا. بارك الله فيكم، ولا أريد المزيد، ولكن ممكن لما يأتي وقت معين مناسبة نتكلم عن هؤلاء. ولكن الأخ الفاضل الشيخ المهندس أبو حمزة المصري ثقوا أنه ظلم ولم يأخذ حقه من الناحية الإعلامية، بل بالعكس أعلم بعض الإخوة في التيار الإسلامي المحافظ الطيب مثل حضراتكم، أعرف منهم من للأسف شديد لا يحب أن يتكلم عنه كثيرا، ومنهم من يريد أن يبتعد بسبب الدعاية الضخمة أو بسبب تصفيات حسابات معينة. لكن هذا أخ فاضل وشخص محترم جدا جدا جدا، بالعكس من أفضل الناس الذين تعاملت معهم هنا في هذه البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره وأسر إخواننا جميعا. بارك الله فيكم.